مري بيك زمان وانت اغلى وطن على مكان ومحبك انت مصر. صباح الخير. الناس نامت بقى الساعة 3 برضو الصراحة، يعني وانا طالع في الميعاد دمه تقيل الحقيقة، دمه تقيل جدا. ازيك يا ايمان يا عاصي؟ عامله ايه؟ ابو النصر ازيك؟ صباح الخير. استاذه علمني هواك ايه؟ انت اسمك ايه اصلا؟ اهلا وسهلا، ازيك يا نور؟ عز الدين من المغرب، اهلا وسهلا. صباح الخير كلكم. ميري جو تالك مش برد. مريت اهي، ظهرت اهي، اهي ظهرت. تقول لك صباح الخير على اعظم انسان بالدنيا، بعد شويه تقول لك ايه الراوتر بيفصل شحن، تصبحوا على خير. طه ازيك يا خيميائي؟ لا الاغنيه دي انا متربي عليها وانا صغير، انا بحبها حب خاص. ليه؟ كانت المدرسه بتاعتي بعد ما نخلص تحيه الصباح، انا خلاص بقى اللي هي بلادي بلادي العاديه بقى، يقوم مشغليني بقى على الدرامز واحنا طالعين الطابور بقى، وانا بقى في ابتدائي. اه فدي بقى قعدت انا اسمعها سنين يعني. الاستاذه اللي بتقولي مالكش ما تهزرش مالكيش فيه، انا عملت لك بلوك على طول، مالكيش دعوه انت مالك. اسئله واجوبه في النظام؟ لا مش بجاوب في النظام، خلاص النظام اتطرح، خدي الامر الذي فيه تستفتيان، خدي الامر خلاص. يعني ايه خدي الامر؟ يعني خدي الامر خلاص، جفت الاقلام يا استاذه، النظام اتكتب خلاص. يا بلادي لا انا احب الاغاني دي قوي. استاذه نجاح سلام، استاذ محمود انا مشترك جديد يا دكتور، اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذ محمود. نور شادي ازيك يا ميري؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه طيبه روحي. محمد عماد من مخيم البقعه في الاردن، اهلا وسهلا. انا ماشي على النظام بس بلخبط وعندي حساسيه جيوب انفيه، حساسيه الجيوب الانفيه لا تحدث غير مع الاكل الخاطئ. اسلام بتلعب درامز؟ ماشي. ونادر ويليام بيلعب درامز برضه، ومحمد حسني بيلعب درامز. الدرامز دي تحس ان هي انها ايه؟ انها بيلعبها اللي كان نفسه يجيله تشنج، يعني انت فاهم؟ يعني انت كان عايز تبقى عندك تشنج، يعني انت فاهم؟ فبتقعد تخبط بقى وبتاع، وبعدين ايه؟ وبتخبط بايه؟ بريزم بقى، يعني انت شغال بريزم كمان. ده مريسي صباح الخير، مش تقول صباح الخير يا ده مريسي؟ اشكرك يا استاذه نبيله، اشكرك. بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور. حضرتك بص يا باشا، احنا كلامنا سهل بقى، بلا مسموحات بلا بتنجان، احنا كلنا بنتسمى باشا خلاص. السم وصل في كل حته، السم وصل للفخاد خلاص، لقد وصل السيل الزبا، فخلاص خلص بقى الكلام بتاع زمان. لا السكارف الحلوه بتاع تامر الباس في العربيه يا جماعه، انا كنت لابسها اللايف اللي فات، عايز اشوفها يشوفها. كلمنا على التكيس يا دكتور ولا قصدي التكيس؟ التكيس في اي حته؟ يعني اي حته بس قول لنا. هامبورج فيها غرقانين طبعا، ولايه هامبورج. يا سلام يا سلام، هامبورج بقت ولايه؟ انا اتخصت كرونز، اخد مثبطات مناعه ولعلاج متعب؟ عايز اخد مثبطات مناعه ولعلاج متعب. خلوا بالكم يا جماعه، البطاطس لحد يوم 15 يناير مش حلوه، بتبقى الطلعه الجديده دي لحد يوم 15 يناير نص يناير مش حلو. خلوا الناس التانيين ياكلوها بقى عشان تخلص، ما تاكلوهاش انتوا لله. بتوع فنزويلا خطفوهم، وبتاع ليبيا برضو قبلها بشويه كان مخطوف بقى. انا مش فاهم الموضوع ايه. ما انا ممكن اتخطف كده، فتبقى حضرتك بقى ساعتها اقول لك مش مشكله، فرصه جميله اني اشوف حضرتك في لايف مسجل. شكرا يا خالد يا فول، شكرا يا حبيبي. هل قد في برد عندك؟ درجة حرارة 11 بس، ولا هل قد ولا على الهلوست، مفيش أي حاجة. في دكتور اسمه كوميدي قوي وقديم قوي، شكله زعلان الزباين بتقل عنده. ما أنا هقول لسعادتك، هقول لسعادتك، كل واحد على اختلاف قاعد فين. في ألمانيا؟ أيوه في ألمانيا، ماشي هامبورج. نسيتي بهزر بقى خلاص. لوفت هانزا، لوفت هانزا وفاس استدخ، بس تدس ايش هابي كايني جلدي. انا خدت الماني على فكره في سنه. يعني ما تقعديش بس تعمل لنا بقى، يعني ابعتي لي كده جمله الماني وانا اعرف اقراها عادي على فكره. وبشرب سجاير الماني، جاي من النمسا بس سجاير الماني يعني. حجيت وانا على النظام؟ لا انا ما حجيتش وانا على النظام، انا حجيت وخدت فرنساوي برضه في ابتدائي واعدادي، بس جيت في ثانوي عملت فيها نبيه بقى، قلت لا مش هابي كايني جلدي، يعني انا معيش فلوس. ايوه يا باشا، كنت مذاكر جراماتيك، كنت مذاكر جراماتيك فرنساوي جرامير. في العربي بقى النحو، تعرف تعمل نحو؟ لا ما اعرفش اعمل نحو. هديك صرف بقى طالما ما بتعرفش تعمل نحو، هديك صرف. بص يا باشا، هم كنا حافظين حاجتين، إيش لبديش انا احبك، واسيفو كانت مدام ايفون تدخل اول ما تدخل بعد ما تسلم علينا الصبح، ها بعد بونجور اسيفو، نقوم قاعدين على طول ميرسي شكرا. يا عم انا قاعد هنا خطا، ده هم هيخطفونا انا كده، ده بتاع فنزويلا اتخطف عادي هو ومراته. لا البطاطس الحلوه هتبدا من نص يناير، اللي هياكل دلوقتي هيتسمم، وانا غير مسؤول، انا كشخص مسؤول غير مسؤول عن اي حد هياكل حاجه مسمومه. انا البطاطس فيها سم قاتل، واللحمه فيها سم قاتل، والله العظيم اقسم بالله. ازيك يا هناء؟ اقسم بالله هناء عبد اللطيف، ازيك يا حبيبتي؟ انا يا ابني انا زي بتاع دير النحاس ده، ماليش دعوه انا مالي، انا عرفت بالصوت بالصدفه جرامر، جرامر انجليزي بقى فاهم. اسيبه نقول ميرسي ونقعد. كانت مدام ايفون دي كانت لما تيجي تقول لي هضربك 10 مصاطغ على ايدك، عارف تحس ان انت عايز تتضرب، يعني انا هتضرب مصاطغ؟ انا هتضرب مصاطغ؟ هو حضرتك مي مش كيب؟ لا انا مدام ايفون عادي، بس هي الفرنساوي ماشي معاها في حياتها. ف انا كنت لما اجي اتكلم فرنساوي اقف اقول ايه بانتالون، فهتلاقي العيال ورا يتريقوا عليا فاهم، انت ضياع، فتحس ان انت يعني انت كراجل ما تتكلمش فرنساوي، انت تسمعه وتسمعه من ست، لو سمعته من راجل برضه يقل في نظرك، يعني يصغر في نظرك. ايوه الصغير تقول بانتالون، يعني تقف تقول بانتالون، فين المنطلون؟ يعني انت تقف. ناولني المنطلون، المنطلون فاهم؟ يعني تقول ناولني المنطلون. اتضير واجري، عارف انت ما ينفعش تتكلم مع العيال التانيه دي، العيال صيع يا ابني، صيع صيع، ما تقولش بنطلون كده بس، خلاص انت ضعت، انت ضعت، ضعت خلاص. ونفسنا صعب بقى، يعني اطفال بقى اقول لك مش فاهمين حاجه، لا فاهمين كل حاجه الاطفال دول. هتغبك عشر مساطغ على ايدك وعلى دخل ايدك، دخل ايدك عشان خاطر الضخ بيوجع اكتر في برد بقى، العب جوانتي وهتتضرب على الله. بس المهم ان انا اسيبه من الاول، يعني انا طالما فاطمه سيد صباح الخير، بونجور بونجور، انا اسيبه وانا قاعد من الاول، يعني انا ممكن اقف وبعد حد يقول لي اسيبه اقعد. طب انا اقول لك على حاجه، مره مدرس انجليزي كان اسمه مستر محب، قال انت مش جايب الكتاب ومش عارف ايه هتتضرب عشر مساطر. انا خريج ببقى امون، مدام ايفون كانت عندنا في اس، فمستر محب ده قال لي يا تتضرب عشر مساطر يا تطلع بره، قلت له اطلع بره. فبعد ما طلعت بره تفاحة ادم اللي هي دي الحنجورة دي، هو حاس ان هو صغير قدام العيال جوه، وانا واقف بره بقى متذنب. كنت في يناير، وانا احب الجو الشتوي قوي، يعني انا احب الجو الشتوي، كنت الف راسي واقف جنب عم جاد، كان محب، كان اسمه مستر محب. فجأة لقيت واحد بيجي ورايا في الطرقة وبيشدني من الجاكيت. بيقول لي أنت فاكر هتطلع بره بالسهل؟ ببص لقيته مستر محب، يا باشا مش أنت قلت هتتضرب هتطلع؟ إيه اللي وفي حد يعمل كده؟ هو رجع في كلامه، قال لك لا مش هسيبه يطلع ويقعد يستريح بره في يقعد كده مع عم جاد يشرب شاي، لا ده أنا هجيبه يحضر. وما يفهمش يعني هيحضر وبتقدر. قلت له انا معيش الكتاب، قال لي مش مهم بص مع اللي جنبك. طبعا من الاول بص مع اللي جنبك، من الاول كنت بص مع اللي جنبك. هو مين اللي عارف مدام ايفون؟ هايدي، واحده اسمها هايدي الجزيري. قال لي لا انت مش هتطلع بره بقى، انت هتقعد جوه وهتبص مع اللي جنبك. العصب الخامس، العصب الخامس ده اللي قبل السادس، ده اللي قبل تنزلي في الدور اللي قبل السادس، ده العصب الخامس. بس بص بقى كلثوم قامت كاتبه لك ايه، نجوبه دكتور ضياء، بس شكرا شكرا. بتوعك لك كلهم هيتنقطوا يا باشا، انا عملت اللي ما حدش عارف يعمله اصلا، ماشي. وبعدين انت اما تيجي تقول لي، يعني اما تيجي تقول لي بنوي بقى، انا مش شايف قدامي. ماشي يا صبري، ماشي يا صبري، بص حضرتك انا شايفهم شواغر، يعني فاهم، يعني هما كل اللي بيتكلم شواغر، مفيش حد جاب ماده علميه، كله بقى قاعد يفصص فيا وفي نظامي. يا باشا ما تروح تنفصص في حاجه تانية، ولا انت فضيلي يعني انا مقصر فيك قوي كده؟ الله، ده لو فرويد عايش يا باشا كان شخص حالتك صعبه قوي، يعني لما يبقى واحد عامل لك عقده كابوس، تصحى وتنام تقول ضياء العوضي، وتنام وتقوم ضياء تقول ضياء العوضي. والطيبات، انا هقول لكم عيوب الطيبات المخفيه، بعد 15 سنه هتلاقي كلاويك وقعت من ملابسك الداخليه، كمان 15 سنه ازيك يا سعاد هتلاقي ودانك طرطقت وبقت شبه القرد، كمان 30 سنه هيجي لك عقد، 75 سنة يا عم بيخرب بيت ابوك بقى. الله، وانا ضامن اعيش لحد بعد بكره؟ لما انت عمال تديني ضمان مدى الحياه، طب اغسل؟ اغسل، لو قلت له اغسل يتبسط منك قوي. ما انت هتغسل عنده في الغساله بقى، فاهم يا بقى؟ انت لو دخلت وكتبت على جوجل اكتب كده، ما هي الكومبليكيشن او مضاعفات غسيل الكلوي؟ بس خلاص، يعني ما هي مضاعفات الغسيل الكلوي؟ هيقوم قايل لك بقى اول حاجه نقل الفيروسات، هيباتايتس بي وسي والايدز يتنقلوا على مكنه الغسيل، تكسير كرات الدم الحمراء ويجيب لك انيميا، كميه ادويه السوله اللي بتاخدها على المكنه والهيبارين والزباله اللي بتاخدها. انت يا باشا بتخلص، انت بتخلص يا باشا على المكنه. ده انت لو راكب فيسبا هتقوم احسن من كده. ويقول لك ايه؟ اصل الدكتور العيان عنده نهجان. يا باشا العيان صدره، ضغط صدره عالي، قلبه ضغطه عالي، فلازم يحصل ارتشاح في الرئه. سهل قوي. يحصل بقى مع الارتشاح ده يكون موجود معاها ساعتها دايستوليك ديسفانكشن، يعني بالايكو تلاقي القلب ما بيريحش، وتلاقي عنده صمام الميترالي بدا يفك، فرئته لازم تورم. لازم رئته ايه؟ تورم يا باشا. مفيش مشكله خالص. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، لو انت عايز بقى تفنط كل الحاجات اللي حواليك، في واحد مؤلف كتاب اهو اسمه ايمن صالح، ايدن صالح، مش مصري وايه، هو اسمه الطب الحقيقي. بص عامل كتاب هاكس، اصلا ده كتاب هاكس، فاهم يعني؟ ده كتاب هاكس ليه بقى؟ لان هو بدا يفنط في مسحوق الموز وبيعالج بالبيض وبتاع. كتاب اسمه الطب الحقيقي، يعني كتاب اسمه ايه؟ الطب الحقيقي. ما تروح يا ابني انت وهو شوفوا الراجل ده واتكلموا عليه حبه، هو ده حقيقي ولا ده هاكس؟ ده كتاب هاكس، فاهم يعني؟ كتاب معمول، واحد كان مديله هديه، من 566 صفحه مع استشهادات قران مع بتاع، فاهم؟ مع فوائد الكانيلون، عمليه تنظيف الكبد والمراره. ها الاصحاء تقصير هذا التجهيز. الرمان، فوائد الرمان، النعناع، ماشي؟ ادي ايه؟ ده الطب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. خلاص؟ ادي واحد. كتاب ابن اسمه ايه ده؟ ابن القيم الجوزية، اتكلم في الطب النووي. طب روح يا باشا اقرا ده، ها؟ واطلع قول لنا رأيك فيه ايه؟ يعني حضرتك اطلع قول لنا رأيك فيه ايه؟ بدل ضياء العوضي ما هو واكل دماغك. اصل اكبر منك بكتير، يعني انا مش شايفك، بص اكبر منك بكتير قوي. طب ليه يعني؟ ما واخد بالك؟ فانا كبير قوي عليك، كبير قوي، وبعدين انا لقمه كبير عليكم مع بعض. يعني ما انتوا مع بعض ملمومين، لا تعرفوا تردوا عليا علم ولا بيزك ساينس، ولا تعرف تقول الكرياتينين اللي انت كل شويه تتكلم عليه ده. كرياتينين ده مكون من احماض امينيه ايه؟ وبيتكون فين؟ وبيزيد ليه؟ وليه في ديسكريبنسي ما بينه وما بين التليف الكلوي؟ انت ما بتعرفش تقول الكلام ده خالص. انت حافظ كلمتين، كرياتك بيعلى يا استاذ وبتنهج، اغسل. بص بقى استاذ ابوه يوسف محمود، ايباجلوفلوزين بليز، ده ايه؟ ده دواء سكر ولا ده ايه؟ كلوفلوزين ده معرفشوش، ده معرفش كلوفلوزين ده ايه. خلاص باشا، احنا حطينا اسس جديده. لا يا باشا ده الكتاب هبل، 660 صفحه من العبط، ثلاث صفحات مثلا بتكلم على فوائد الرمان. ده استاذ بقدونس، ده الدكتور كراتة، ما تقعدش تسمع، ما تخلص. أنا هنزل بكتاب بقى، أصل الكتاب بتاعي لو نزل هكسر الدنيا يا باشا، ده هيشتروه الأعداء قبل الأحباء، مش كده يا هدى بدران؟ يعني أنا بطلع اللايف وعارف في ناس مستنياني، ها؟ اللي بيحبوني ماشي، اللي ما بيحبونيش قاعدين كده كده. يعني كده كده قاعدين. أنا بكلمهم علمي هم أدبي؟ لا يا باشا هم كانوا صنايع يعني، فاهم؟ في واحد كاتب في الشكوى ده بيقول ان السكر 600 عادي. عارف انت اما واحد يعيط لابوه يقول له الحق ده ضربني وجري، ايه يا عم العبط، ايه الجمله العبيطه دي؟ يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه الجمله ده بيقول السكر مش سم؟ اقسم بالله. اصل يا باشا بص، الشكاوى شكاوى دكاتره، النقابه بتحقق عشان شكاوى دكاتره. 60 دكتور بيشتكوك ليه؟ بيقولوا ان انت ما بتعالجش بالبروتوكول وانت بتحرم العيانين من العلاج. انت عارف الجمله؟ وما يصحش تتكلم مع العامه في الطب. قلت له يا باشا ما الناس كلها بتتكلم في الطب. قال اشتكيهم. قلت له اشتكي كل الدكاتره بتتكلم في الطب، يعني بيتكلموا العامه في الطب، اشتكيهم كلهم؟ قال لي اه اشتكيهم واحنا هنحقق معاهم. قلت له لا انا مش فاضي ده اسمه كده وغش، اسمه كده وغش يا باشا، انا مش فاضي اصلا الحوار ده. اذا كده بنزل العياده بالزق. اقعد بقى اقول الدكتور كراطه قال فوائد الشاي الاخضر، والدكتور زعبله قال ان التكميم بيعالج السكر، وان الدكتور مفتقه قال هكلمكم النهارده على فوائد الدعامه في القلب. ايه العبط ده؟ بيجيبوا يا بقى العيان وبيصوروه وبيطلعوه في التلفزيون، ماشي، بيموت لك الناس بالتكميم والغسيل وانقل لهم المرض وسايبه عادي، يعني سايبه عادي. جاي بيكلمني انا بقى في ان انت ازاي تكلم العامه في امور طبيه محسومه من ناحيه محسومه منين يابا؟ انت عدى كام بروتوكول؟ ده انت غريب قوي انت وهو. ما كل واحد بقى عادي يقول لك صديق شتمني. الله، ما في ناس يابا رفعت عليا قضايا اصلا، رفعوا عليا قضايا قال لك شتمني. مش في دعاء؟ واحد اسمها دعاء؟ الله، مهم. بس انا دي هروقها، دي انا هبطلها شغل خالص. دي هبطلها شغلانه خالص، دي هتقعد في بيتها بقى. تقور كوسه. كل واحد اتكلم عليا مش هيتساب. ده واحد. انا اصلا كده كده ما بسيبش حق. اتنين، اللي يعرف يابا يتكلم طب ما يروحش يشتكي يقول ده بيقول السكر مش سم. انت عندك يابا حاجه غير كده قولها، طلعها انت بقى. انا بقول كده السكر مش سم. هاروا الناس اشواجندا وهاروا الناس بلاوي زرقاء. يقول لك السجاير يا باشا ما بيعرفوش يشربوا سجاير. والله اللي ما بيعرفش يشرب سجاير ما هوش راجل مكتمل الرجوله. يكح؟ يا نهار اسود، اكح من الدخان؟ امال ابقى امتى ما اكحش؟ باشا الدماغ اللي من غير كيف تستاهل قطع السيف. من الاخر كده الدغري على طول. احنا كمان ما نتكيفش في الدنيا، يعني انا اعيش في الدنيا معذب مسجون متبهدل مسموم منفوخ ملكوم مسكوم ملحوم، انت كل حاجه ومش متكيف؟ يعني ما فيش اي حاجه اخدها خالص من الدنيا اي متعه؟ لا، انت تغسل كلى وانت بص يقول لك السرطان يتغذى على الدخان. انت لو بتاكل ابنك نترات الصوديوم اكنك بتشربه سجاره في اليوم، يعني حتى عمل السيجاره مثال للضرر. ايه ده؟ ده لو ناقل بتاع فيلم الفيل الازرق ما كانش فكر التفكير ده. ده الناس دي ايه ده؟ يعني ادى إيه ظهرك للقبله وقال لك صلي، فانت بقالك 200 سنه بتصلي في حته غلط، بتصلي على قبله نيويورك. انت فاهم ظهرك للكعبه وبتصلي، فاهم؟ فانت يا باشا النظام الليمفاوي بس يا ميري اللي عجبك. ميري رمزي بتقول لك شرحت النظام الليمفاوي بشكل هايل جدا. حضرتك حد شاف الحرب دي على حد قبل كده؟ حد شاف الحرب دي من الدكاتره العظماء دول على نتنياهو مثلا؟ يعني اتلموا مثلا كده وقاموا قايلين احنا هنعمل بتاع حمله ضد نتنياهو، وكل ما الاقي فيديو بقى لنتنياهو ده عمل وسوى وخلاوي. اللي بيشتكي ده العيل. انا يا باشا عيب عيب اروح اشتكي؟ عيب يا باشا، يا نهار ابيض، انا اشتكي وانا كبير كده ماخدش حقي بدراعي؟ يا نهار ابيض، انت حررت العيانين من تحت ايديهم يا باشا. هو ده اللي انا عايز اعمله، بس تبقى ثورة عبيد عادية مع سبارتاكوس، ما تبقاش ثورة عيانين. يعني حتى اما تيجي تخرج ما تقولش الحقوني، لا تقول انا عايز حقي يعني بس وخلاص. يعني بدل ما تخرج وانت منفوخ تخرج وانت بطنك فاضية. انا بقالي يومين يا باشا 48 ساعة 48 ساعة ما اكلتش. واحدة عم تقولك انا عندي اس ام، ايه الحل؟ ولا حاجة، زي الفل. مش عارف ايه الاس ام ده بس كويس، بيقولوا انه كويس، سمعت انه كويس زي الفايبروماليجيو. في واحدة قالت لك الفايبروماليجيو، عندي فايبروماليجيو. دكتور الروماتيزيوم قال لي انا عندي فايبروماليجيو. حضرتك عارف اضرار التدخين، انت ازاي بتدخن؟ حكمة ربنا بقى يا استاذة. اسمك ايه؟ معرفش حاجة بقى، يعني ما لقيتش حاجة بتعيي، قلت اشرب سجاير. يعني انا ما لقيتش حاجة بتعيي ماشي، فقلت اشرب سجاير دخان، قلت اضر نفسي بقى، مش لاقي حاجة اضر نفسي بيها، قلت اشرب سجاير. قلت اجيب لنفسي سرطان يعني، وانا قاعد فاضي قلت اتسرطن شوية، يعني قلت اقوم اتسرطن حبة، فهمت؟ قلت اقوم اتسرطن حبة، احب اتسرطن انا بالليل قوي. بشرب نترات الصوديوم اللي هي بيقول لك تلاقي فيديو معدي، بصوا بقى السم اللي غفل عنه الناس كلها، لا السكر ولا الدقيق ولا الخضار ولا الزيوت المهدرجة، يقول لك ايه بوليسوربيد 60، امينوفيلين 520، بوليسوربيتول 512. 512 ده كان رقم جلوسي، انت فاهم؟ ده كان ايه؟ رقم جلوسي انا في الكلية، فاهم؟ فيقوم قايل لك المادة دي بقى بتخش تهري امعائك. لا يا باشا ده بالزرنيخ، ما تقلفش ما تقلفش ما تقلفش، انت كده بتعمل لي ايه؟ ديفيشن، بتحول دماغي. هو ده اللي بيعمله معاك كل كام سنة، يقوم قايل لك ايه؟ بص انا عرفت لكم المادة اللي بتنقص في الجسم اللي بتخليك عندك وهن، ايه؟ الميلاتونين. ارزع يابا ميلاتونين. هو بيبيع لك شويه بقى، سنتين ثلاثه، اللي مات مات واللي نسي نسي واللي عاش عاش، وبعد سنتين ثلاثه وبقال لك ايه؟ لا، العلاج في الصفائح المركزه في البي ار بي، ده تقنيه فلتره الصفائح. لا ده انا هحقن لك بقى خلايا جذعيه هجيبها من مشيمه الاطفال. بص بص الهبل اللي انت عايش فيه بقى، انت يابا انت بتاخد من كل واحد خازوق، من كل واحد معدي خازوق. اللي بيقول سجاير حرق فلوس، يا باشا انت بتحرق بيض بالفلوس دي. انا ما بحرقش حاجه غير سجاير خلاص. وبعدين نظام الطيبات هم ماشيين معاه بمبدا ايه؟ لو حلال ادينا بنشهره، ولو حرام ادينا بنوقده. هو ماشي معايا كده بس الحمد لله. بص يا باشا، لو حضرتك كان عندك شك في أي حاجة ما تشكش في اللي أنا بحكيه. تامر الباز بيقول لك زي المغنيسيوم، بيقول لك إيه؟ تلاقي واحد إيه؟ جحش. تلاقي واحد إيه؟ صباح الفل يا ماجدة بولس. يقول لك صوديوم بنزوات، إيه بنزوات صوديوم؟ إيه اللي هو؟ وصوديوم أنا هقول لك الصوديوم زعبطيت، هي اللي بتخش تهري الأمعاء يا باشا. والدقيق اللي قد كده، رغيف الفينو اللي قد كده اللي دخل بالطول. يعني رغيف الفينو اللي دخل بالطول. السوسيس بقى حتة جلدة حشيها حاجة فيها فلفل اسود، انت سايب ده كله، والسوربيتول 500 هو اللي عمل لك الحريقة بقى في بطنك. هو ده اللي سمك. يا لا ما تبقاش نصاب، ما تبقاش نصاب، انت كده هجاص هجاص ونصاب، وبتعمل لي ديفيشن. يعني ايه ديفيشن؟ يعني انت بتحول دماغي. انا دماغي ماشية بسكة صح، انا هفكر اهو، انا هبدأ افكر ان الدقيق والبيض، تقوم انت قايل لي لا ده السوربيتول. فانا ابدا دماغي بقى رايحه فين بقى؟ رايحه في المواد الحافظه، رايحه في النفايات، رايحه في العبط يعني، بعيد عنك، حولك دماغ حلاق. فجأة تحولت، انت كنت هتكتشف، انت كنت بقى شاطر وذكي. ماشي؟ شرب، اقسم بالله اول ما بدات اتكلم كان في ناس بيشربوا عصير البرسيم والجرين جوس. شكرا يا استاذه ام عيسى. يقول لك طب يا باشا انا مش هاكل خضار، ممكن اعصره واشربه. يا غبي، ملوش فايده، مضر. انت بتشرب عصير مبيد وكلوروفيل، مش بتاعك، بتاع الرجل الاخضر او بتاع البقره. اقول لك البصل بيقوي السنان، الدليل ان المصريين القدماء بنوا الهرم وبياكلوا بصل، لا كانوا مستعبدين ناس تانيين بيبنوا هم الاهرامات. يومين ما تاكلش يا باشا تقوم تلاقي نفسك زي الورد بقى، تقوم قايم بطنك فلات للحصول على بطن مسطح، على جسد ارشق، للحصول على وجه أكثر نضارة وبشرة أكثر شباب. عليك بشانج يونج. وتلاقي واحد ياباني معدي، واحد ياباني واقف بطنه سيكس باكس وطلع لك بالعضلات كده، يقول لك هذا النظام مناسب للسن ما بعد 55، الجيم خطر عليه. تبدأ تأليفة جديدة وانت بقى مستقبل، انت قاعد يا عيني بتسكرول فاهم، وشقه الطعميه كبسه على مراوحك، فانت بتعمل كده وتلاقي شانج يونج هو ده اللي هيخليني زي الراجل الجحش ده. يا باشا هو اللي هيخليك زي الجحش. شانج يونج، شانج يونج والابر الصين، شانج يونج والابر الصين. انت عايز السنان ده، السنان واقعه خالص يا بنعم، بايظ بايظ. هتسال سلوى هنا هتقول لك بايظ. بص، اللي بياكل بصل ده حمار، بيطلع من بقه نار. هقول لك مأكولات تسلك الشرايين. قول. عندي الزنجبيل والكرات والكابوتشا، وما نقدرش ننسى طبعا التوم على الريق. كل الحاجات دي تسلك الشرايين. ازاي حضرتك ده في بطني؟ ده في بطني جنب الحصان. يقول لك مش مهم، بس بتسلك الشرايين. اللي بيسد الشرايين بقى الزيوت المهدرجه والزيوت السوداء والحاجات المقليه، اصل فيها اكريلامايد، فيقوم لازق لك حته في النص كالاكريلامايد تتغذى عليه خلايا السرطان. خلايا السرطان تتغذى على نترات الصوديوم، والاف دي اي حطتها في اول كاتيجوري مع السجاير. بص الكلام اللي بيلزقوا ببعضه، انا بحط لك ايه بلوكس فوق بعض، فخليت لك السرطان خليه غريبه عليك. لا يا باشا، الخليه المتحوره خليه من بتاعتك عاديه، ولازم تكون فاهم ان اي خليه حيه هي بتاكل نفس الاكل. الخليه دي بكتيريا، الخليه دي فطر، الخليه دي جسديه عاديه، الخليه دي خليه قرد، الخليه دي خليه سرطان في قرد او في فار. ما هو الخليه السرطان دي خليه ذاتيه اتغيرت فيها حاجات عشان انت فاهم، لكن ليست ضاره. الخليه المتحوره خليه تحورت لهدف معين، وهو انقاذ العضو اللي طلعت فيه وانقاذ اعضاء تانيه تطلع تبعت لهم سكندرز. بس مش تبقى انت فاهم. اخويا ماشي على النظام له سنتين، نور منصور. يا سلام، نور منصور، شكرا يا جهينه. جهينه اي اي دي حقيقيه ولا اي اي؟ وبعدين يا باشا انا لو مش مقصر فيك قوي كده ما كنتش طلعت حاربتني. انت بتحاربني ليه؟ ما تسيبنا نتكلم. مش انا كلامي مش مهم وكلام مجازيب يا جيجي؟ صح، ومش مؤثر وكلام يعني على ارض الواقع خايب ودرو باكس بتاعته عاليه. صح، مش هو ده كلامهم عليا؟ صح. طب انت متضايق ليه؟ ما تسيبنا نتكلم. لا يا باشا، انت بتتكلم عشان انا مضايقك، عشان انا قصرت فيك، عشان خبطتك على عينك. فهمت قصدي؟ عايز ايه يا طارق؟ بس وخلاص. لا يا باشا قصرت يا باشا، البلد كلها اتقصرت عادي، واتفلقت نصين عادي برضه. مش مهم، انا المهم عندي مصلحتك انت. عشان انا براعي ربنا في اللي انا عرفته. فانا من جوايا اقسمت واقسمت مصلحة العيان وان انا راعي خصوصيته وراعي صحته وادي معاه دوري على اكمله. انا اقسمت على كده فانا بنفذ القسم بتاعي بس وخلاص. انا لا بقى بعيد بتاع فلوس اصلا ولا بتاع بتاع. انا بشتغل يومين في الاسبوع باشا باشا ما ببيعش حاجه. بس انا هعمل لكم كريم على فكره, هعمل لكم كريم للرجلين عشان انا شفت كميه رجلين مقشفه وايدين مقشفه برضو يا جماعه. الرجاله بتعاني يعني, الرجاله دلوقتي بيشوفوا كميه قشف برضو وتصبغات مش طبيعيه. برنامج هي لايف وقف ليه؟ نقاط الاطباء ازاي سايباك؟ هو يعني ايه سايباك؟ سايباك يعني ايه سايباك يا ابني؟ انا استشاري يا ابني, انا ضيع العوض يا ابني. انت فاهم يعني ايه ضيع العوض ولا لا؟ انت غريب قوي. ما قولك في منسوب اليك؟ هل قلت ان السكر ليس بسم؟ نعم قلت. هل قلت ان السكر 600 ليس مضر؟ نعم قلت. غريبة قوي. انا حر يا عم اقول اللي انا عايزه, ما سيبني اقول انا مقصر فيك ليه يعني, ما سيبني اقول اللي انا عايزه. ده ما هو عبد الباسط بتاع الاعشاب كان عامل كتب وبيتكلم, انت فاهم يعني, كان عامل كتب وايه وبيتكلم, انت فاهم القصه. السكر مفيد يا ابني, السكر مفيد, فاهم قصدي؟ بص في واحد اسمه بيقول لك انا دكتور مصطفى رزق, انت جاهل انت واللي متابعينك. اهو ده جحش. بص استنى بس, لا استنى, لا استنى تاخد الشتيمه الاول قبل البلوك. جحش انت واللي جنبك, لو في حد جنبك بس. يا جماعه لو سمحتوا في اللي جنب تخش لي مخصوص, فالنبي ما تركزوش انتوا معاهم, انا هشتمه عادي واعمل له بلوك بعديها عادي حبيبي. انا مضايقك ليه بس وخلاص؟ صوتي معرق ليك؟ هل حنجرتي مضايقاك؟ هل كلامي حرك المجتمع؟ الناس بقى عندها وعي, بقت فاهمه, بقت تعرف ترد عليك؟ انت زعلان من ده؟ انت زعلان ان الناس العاديه اتكلمت وفهمت؟ هو ده اللي انت زعلان منه؟ يعني ده اللي انت زعلان منه؟ والله ده اللي انا شايفه يعني. انا عمري ما جبت سيره حد بعينه غير اللي شتمني بعيني, لكن انا اقعد فاضي بقى قالوا ده الواد بيقول لك جحش, معدي يقول لك المغنيسيوم ما تقيسوش في الدم. ليه يا دكتور انت ما تقيسوش ليه؟ اصل هو موجود جوه الخليه. يا لا انت كلامك حتى عكس بعضه. طب طالما جوه الخليه بقيسه ليه وبدي ليه بقى؟ طالما هو قاعد جوه الخليه يبقى انت اقنعتني بحاجه حلوه, ان الخليه ليها عقل. الخلية ليها عقل, يبقى مش أي حاجة تقيسها في الدم هتخش الخلية, ولا أنا كلامي غلط؟ ما هو كلامه كده صح؟ يبقى أنا اللي استنتجه من كلامه العبيط اللي قال المغنيسيوم جوه, ما هو جوه فعلا والبوتاسيوم جوه, الله, والكالسيوم جوه, كل اللي بره منه بواقي الخلية مش عايزاه. فأنت بقى سكر كالسيوم صوديوم بوتاسيوم سكر اسيتون احماض عضويه احماض دهنيه احماض امينيه اللي هشوفه بره, الخليه مش عايزاه. الخليه ما بتعرفش تسيطر على شويه حاجات يعني, ركز معايا في الحته دي كويس قوي ماشي. مين عباري ده؟ ما اعرفش مين عباري ده. ايه عباري عمل لي بلوك؟ ما يعمل بلوك. ايه عباري عمل لي بلوك؟ مين ده؟ مش فاهم حبيبي. معنى ان الخليه المغنيسيوم جواها وهي سايبه الاثنين ملي جرام بير ديسيليتر بره, يبقى هي مش عايزه اكتر من كده خلاص. وما تعوز هتاخد, لما تعوز هتاخد, انت فاهم؟ لما تعوز واللي زياده عندها هتطرده. ركز معايا, ادي واحد اتنين. يبقى السكر اللي بره اللي انت فلقتني بيه كل شويه مش هيخش الخليه غير اما الخليه تعوزه. امال انت خايف من ايه يا دكتور؟ انا خايف من حاجتين, من الحاجات اللي هتعدي وتخرج من غشاء الخلية من غير حسيب ولا رقيب. المية والغازات. المية والغازات. المية تعمل تسمم خلوي تدخل جوه الخلايا وتورم. شرب المية كتير يورم الخلايا بتاعت المخ وبتاعت الرئة وبتاعت العضلات. فدي دي المية والغازات، الكربون دايوكسيد والأكسجين والكربون مونوكسيد والـ H2S والنيتروس أوكسيد. عشان كده اللي بيشم نيتروس بيضحك، ليه؟ دخل جوه الخلايا، ودخل مش جوه الخلايا بس، ده جري على الخلايا العصبية بالأخص. ليه؟ لأن النيتروس أوكسيد بيدوب في الدهون وهو غاز وبيعرف يخش جوه الخلية. احنا قلنا الغازات بيجي عندها السيل ميمبرين ويهنج، وإسلام لو الغاز ده كمان بيدوب في الدهون يجري على الميالين بقى. الميالين اللي هو ايه؟ اللي هو الغشاء اللي موجود على الـ على الـ على الـ الـ الاعصاب الطرفيه وعلى جهاز العصب المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي. ايوه يا ديما، مصالح تجاريه طبعا وسياسه. خلي بالك، السيطره على الشعوب والامم من خلال منظومه اكل وغذاء واحده سهله. انا بسوقهم كلهم قدامي قطيع، فانا هقوم مديهم نفس الاكل ومديهم نفس الدواء بنفس البروتوكول. وعد يا باشا عليا هوستل انتريز، يعني انا بخش المستشفى وادمشنز وانتنسيف كير ريكومنديشنز، ها، ودايالسيس شغال وكيماوي هناك شغال. باشا انا شغال، انت بقى قطيع ما ماشي قدامي، بتاكل بيض الصبح وبالليل تتحسس، والصبح جيوب انفيه وبعده يعدي واحد جحش تاني يقول لك ايه انت عارف انت بتكح ليه؟ اصل انت بلعت البلغم على صدرك. يا راجل يا راجل، انا بلعت البلغم على صدري والعسل هيضيع الكح، يعني العسل اللي نازل في معدتك هيضيع الكح، والبلغم اللي نازل في معدتك هو اللي جاب لك الكح. ازاي يا باشا ده نزل في معدتي؟ يعني انت فاهم ده نزل في معدتي؟ يقول لك لا، ما هو المعده والرئه ايه؟ ده هم اولاد عم. المعده، مع ان المعده في البطن والرئه في الصدر. تيجي تقول له انت بقى القولون جاب لك ارتشاح في الشبكيه، يقول لك ايه علاقه القولون بالشبكيه؟ اكن القولون ده بتاع ابن خالته والشبكيه دي بتاعت عينه هو. باشا احنا بنحاول نتكلم، انا بحاول اكلم حضرتك ان يعني انا بحاول انزل بالفكر للمنطق العادي، بس انا مش عايز بقى قدامي مخ تخين، يعني انا بقى عمال ابسط ابسط ابسط ابسط ابسط، بس انا ماشي منطق. انت بقى صدقت ده ازاي؟ يعني ايه خليه دهنيه بتحوش سموم؟ يقول لك عشان كده اما انت خسيت السموم اتحررت فانت حسيت بوهن، فتقول لك ايه؟ اصله خس جامد فالسموم اتحررت. طب يا باشا ما انا خليني تخين بقى وكاتب على السموم، يعني اكتب على السم واقعد. ما اخس ليه؟ طالما كل لما اخس، يعني طالما كل لما بخس، ازيك يا هاني يا بورسعيدي؟ كل لما بخس الدهون بتسيح حسب كلامك العبيط، وتقوم السموم متحرره فتجري في الدم فتخش في دماغي وفي اعصابي واقوم انا قاعد اعمل كده. فتلاقيني انا مترهل بقى، انا خاسس بس مترهل ومدلدل. فاهم؟ وقاعد بنهج عامل كده. ما انا ماشي على كيتو بقى. انا ماشي على الكيتو. ماشي؟ انت متخيل؟ وبعد كده يقول لك لا، اصل انت عشان حررت السموم، انت حررت السموم من الخلايا الدهنيه. يبقى وصف لك خلايا في جسمك انها خلايا غبيه، وجسمك غبي ان هو سايبها بالسموم. يعني فاهم؟ واحدة عاملة تكميم ومدلدلة بقى، فيقول لك أصلا ما خست جامد السموم طلعت فقام شعرها وقع. أنت مش ملاحظ إن اللي بيعمل تكميم شعره بيقع، واللي بياخد كيماوي شعره بيقع، واللي بطنه منفوخة شعره بيقع، واللي كبده مش عارف إيه شعره بيقع؟ باشا خلايا بتموت. خلايا بتموت. تصلب الشرايين مش تصلب، مش حاجة لازقة، ده اسمه ده تصلب، يعني تليفت فتصلبت. بقت عاملة زي الماسورة، كانت ماليبل و ديستندبل، يعني الديستندبل يعني اما يجي فيها ضغط فبتوسع معايا، اتحولت بقى لايه؟ لحاجه شبه الماسوره البلاستيك، فتيجي تضرب فيها الدم ما ياخدش راحته، وبعد شويه التليف ده بيكونتراكت فبيقفل عليك الشريان. بيقفل عليك ايه؟ الشريان، زي ما بيقفل عليك الشعب الهوائيه. ما هو عاء وبيضيق، ما انا تليفت يا باشا، انا كل تليفت. لكن ما حضرتك ما تقوليش انا الدهون اترسبت عليا ليه ان شاء الله، وانا ماليش اراده يعني، اترسبت عليا وانا واقف كده كنت بلبس البنطلون ولا ايه؟ فين مدام ايفون؟ الله، ما كنتش فاضي ولا ايه؟ يعني انا يا باشا اترسبت عليا ازاي؟ زي ما بيقول لك كده، يقول لك ايه؟ بيبدا الازمه يعني البرونكيال ازمه او الحساسيه الصدر من عند دي الشعب الهوائيه وتراكم الافرازات. باشا في لقطه قبليها، في لقطه قبليها، قول لي الواد ده بقاله سنين قولونه ببطنه بصدره مدلدل، وحتى بلوغه ما كانش مظبوط، فالواد متحسس طول حياته. انت ما جربتلوش توقف له شويه الاكل الغلط، لا وقف بطاطي موز، ولا وقف بيض، ولا وقف فراخ، فحضرتك انت معيشه في العيشه الخرا دي، فالواد يبلغ ما يبلغ مدلدل متسدي وعنده تصبغات في قفاه، فتجري حضرتك تفكر لي في انسولين. انسولين ايه يالا؟ انسولين ايه اللي ايه علاقه الانسولين اللي بيطلع من خليه من 1% من خلال البنكرياس، 1% يخليه سبب تصبغات في قفاه او في ركبي؟ يعني انا عايز افهم سبب التسدي ايه يعني؟ يعني انا دلدلت من الانسولين ازاي؟ فاهم قصدي؟ يعني ارجوك انت فاهم؟ خلاص يا جماعه انا ريحتكم منه خلاص. هو الواد اللي اسمه طارق ده رغاي. ازاي اقول لك خلايا سرطان بتاكل سكر فده غذاء؟ ما هو يا باشا، ما هو والفطريات بتاكل سكر، والبكتيريا بتاكل سكر، والخلايا العاديه بتاكل سكر، وخلايا القرد بتاكل سكر. خلاص، كل ما هو صاحب كبد وخدت الخلايا الاوليه. الخلايا الاوليه يعني ايه؟ يعني اللي هي البروكاريوتكس، يعني اللي هم شويه اللي احنا بنشوفهم هبل، اللي هم الالجيز بقى، فاهم؟ الحاجات الصغيره اللي بالطحالب بتاكل يا باشا كلها سكر. في منها بيعيش على البناء الضوئي اخضر، وفي بقى بياكل سكر وبيعرف يستخلص السكر من اللي انت ما بتعرفش تستخلص منه. يعني هو مش عايز السكر الصريح بس، لا، ده عايز السكر الصريح وبياخده من السليلوز، حاجات معقده ما بتعرفش تاكلها. السليلوز اللي هي القشره البلاستيك اللي على الخضار والفاكهه، هو بيعرف يستغلها بقى، الفطر والبكتيريا تشتغل عليه. بيعرف ياكل العظم واللحم، ما هو الجثه بتتاكل ازاي؟ الفيران مع البكتيريا مع الفطريات، ومجرد ما العيان يتوفى وبيسلم الروح للاله بيتحول جسمه الى جسد مسجى متوفى، بيحصل بكتيريا ترانسلوكيشن من بطنه في ذات الوقت. البكتيريا التريليونات بتاعت البكتيريا دي بتطلع من بطنك وتبدا تغزو الامعاء بالقولون، تاكله. ها، نيجي نحطك بعديها في التربه بقى، الفار يكمل عليك، هو بقيت ديدان الارض عشان نتخلص من هذا الجثمان ونحولك في الاخر في شويه تراب. ماشي، شويه ايه؟ تراب بالسيليكون بتاعك بقى، بكل التفاصيل اللي هي التانيه، يعني كل التفاصيل. البطن اول حاجه بيطلع فيها البكتيريا كانها بتفجر قنبله، اسمها بكتيريا ترانسلوكيشن، عشان كده ريحه الجثه بتغير في نفس اليوم، يعني الجثه بتغير في نفس اليوم. عشان كده قلت لكم بني اسرائيل في قصه بالفيلر بتاعها بالتاتو بالحاجات دي كلها بتروح في داهيه، يعني كل الجثه دي بتطلع. بني اسرائيل اما قال لك ساعه البقره، قال لك البقره اذبحوا بقره، فقال لك اصل هو كان واحد اتقتل وبعدين راحوا يدوروا على بقره. يا باشا هم خدوا شهر عقبال ما دوروا على البقره، كانوا حاطين الجثه دي فين بقى؟ في ثلاجه زينهم؟ ما كانش في وقتها ثلاجه، كان عفن الراجل خلاص، هنقومه ازاي بعد ما عفن؟ لا، ده هو يا باشا احنا بعد ما جبنا البقره خلاص وذبحنا وما كادوا ان يفعلوا. خلاص ساعتها بقى وان قتلت نفسهم فادارقتهم فيها باشا. في ساعتها وهو بيذبح، الحق ده في واحد اتقتل في السبت الفلاني. لكن ميت بني اسرائيل ده ما كانش يا اخويا في ثلاجه، عشان بس المخ المفسر العبقري يقول لك اصله اتقتل فراحوا يدوروا بقى على البقره. ايه ده ايه ده بقى اللي احنا ده فيلم على باب الوزير. ده فيلم على باب الوزير. واحد بيقول لك مش كل الجثث بتعفن يا سيد، ليه؟ جثه مين بقى ده؟ يعني جثه مين؟ ده واحد من بني اسرائيل ابن اخوه قتله عشان هو بخيل، فواحد راجل الاثنين خلصوا على بعض. فهمت؟ هيعفن الصبح يا باشا، باشا الجثه ما يعديش عليها ساعتين بره، انا بتاع رعايه وفاهم. احنا كان اول ما بص عشان كده بنسيبه ساعتين على الفنتليتر، اتاكد ان الروح طلعت بس. يعني اول ما خلاص المونيتورز بتاعته سلمت بديله فرصه ساعتين على الفنتليتر شغال. واحنا طبعا في الرعايه درجه الحراره بتاعتنا 16 التكييف، فيقعد ساعتين يعني محافظين عليه. بعد كده بننزله الثلاجه لحد ما اهله ايه يحاسبوا وياخدوا البتاع، يحاسبوا وياخدوا. فهمت؟ احنا برضو بنحب ناخد الامانه بتاعتنا. انا هسلمك الجثه كده يعني انت هو انت فاكر نفسك داخل وخارج عادي؟ لا يا باشا، داخل بشروط وخارج بشروط. فمش كل واحد يا باشا، انت بقيت ملقف، يعني بقيت ملقف. ليه؟ لكل واحد معدي يقول لك يا باشا لا مغنيسيوم خد، فانت تاخد مغنيسيوم. وبعدين تاخد، خلي بالك من نترات الصوديوم، ما تاخدهاش، ما بتشربش حاجه فيها نترات صوديوم. وتبدا تقول اللحوم المصنعه، بس انا اكل لحوم عاديه. باشا انا عمال احودك، احنا يا باشا بندور على حاجه مهمه. احنا نبعد عن ونمتنع عن ادخال السموم، نقطه، ايا كان السموم اللي جت فين. يعني لو بكره يعني زي ما لقيت البطاطس حصل فيها سموم، قلت لكم يا جماعه البطاطس فيها سموم. رايجر مورس، ايوه، بعد كده بيخشب بقى. يعني بعد كده ايه؟ بيخشب، انت فاهم؟ لكن ريحه الجثه بتطلع في نص في ساعه. احمد الشيخ بيقول لك بنولع السيجاره في نفس الوقت. شفت بقى؟ ده توارد الدخان. خالتك هتموت على سجاره، احفظ كلمه السر عشان هتبقى دي كلمه السر بتاعتنا بعد كده. لا فارم فريتس مش هتنفع برضه دلوقتي، كلها جايه من نفس البطاطس المعفنه. سيبوا بتوع الكلى ياكلوا البطاطس دي، يعني ياكلوا البطاطس دي بقى اللي هم القايمين بالهجمه. خليهم ياكلوا بطاطس ولحمه ويتنفخوا. ده العيال كلها عينيها مش شايفه، ده اكبر واحد فيهم اصغر مني 10 سنين اللي بيتكلموا دول، فكلهم ارعب عينين مورمه ببتاع، فاهم ازاي؟ طب انت يا باشا مش تعالج نفسك حضرتك بدل ما انت منفخ؟ انت شبه اسمه ايه بالظبط؟ ال نشفان الريق ده التهاب يا باشا، التهاب وعندك ارتجاع مريء كمان. فبتاع الكلى يا قلبي ده اقرع وعينيه بينهج وحالته خرا، انت فاهم؟ شبه محمد هنيدي. فتعبانين يا باشا دول، تعبانين خالص، ما تردش عليهم دول. يعني انا شايفهم شبه بعض. يعني انت عارف لما بتنزل اليابانيين تلاقي اليابانيين شبه بعض، فانت تلاقيهم بيورطوا كمان جنبك انت ما انتش فاهم بيقولوا ايه، فانت بتمقمقوا طب ليه كده؟ ليه؟ ده انا بني ادم لوحده بتكلم لوحدي بصوت لوحدي، اطلع انت قدامي يا باشا قول انا عايز اردك عليك في النقطه الفلانيه، ونتكلم كلام ناس محترمه، انا موافق، بس انا ما لقيتش احترام. انا ما لقيتش ايه؟ احترام، فانت هتلاقي مني وش انت ما شفتوش قبل كده خالص. اقسم بالله وش انت ما شفتوش قبل كده، وانا ما بسيبش حقي اصلا مع اي حد. ايه علاقه التكيس الموبايل بمقاومه؟ ما اعرفش يا استاذ سليمان. يقول لك التكيس الموبايل نور منصور بتقول لي كريم خد منك روتين كتير لصحته هو. كريم الوقت مش كريم كراتة؟ ماشي على النظام بتاعي. مش كريم كراتة؟ ده كريم كراتة ده انا دوست على وشه فرمته اصلا، ده فرمته من سنتين ثلاثه خلاص. وانا كده كده اللي ببصمه مره بخلاص دمغت عليه. اشواجاندا عسل المانوكا. والله يا جماعه بصوا، انا خلاص حطيت قواعد. انتوا بقى شاطرين حبيبي، انت انسان عاقل ناضج، عليك ان تاكل الطيبات فقط، فانت تنتقيها. يعني لما تنزل تلاقي السمكه دي ب 20 جنيه والسمكه دي ب 500 جنيه، اكيد في فرق. اما تلاقي الشغط، ما هو انت يا باشا البكتيريا والفطريات تاكل الشغط والكايتين اللي هو الايه؟ الكايتين ده اللي هو قشره الصرصار، والكايتين اللي موجود على النمل ده الكايتين، وموجود في بعض النباتات. كايتين ده زي السليلوز، بوليساكارايد. فانا عشان اكله محتاج شويه انزيمات، فالبكتيريا والفطريات تشتغل عليه، انا مش عارف اشتغل عليه. انت فاهم؟ فالبكتيريا اللي في بطنك جنب الحصان بتاكل معاك وبتاكلك، يعني هي بتكسر، فانت بتاكل معاها برضو. انت فاهم؟ بصوا النبي يا جماعه، الناس المتدينه اللي بتخش، يعني بتخش زي الخازوق كده، بيقول لك هناك جثث لا تتعفن كرامه من الله. طب حضرتك عايز اناقش المقوله دي، ولا انت عايز تبدي كلمه، ولا لو ما قلتهاش كان هيحصل لك حاجه؟ يعني انا بتكلم في حقيقه علميه عاديه، فانا ما شفتش لسه جثث ما تعفنتش. فحضرتك بتقول جثث بامر الله، يا باشا امر الله نافذ بوجودي وعدمه، فما تدخلنيش في الحته دي. يعني لما تيجي تطرح حاجه اطرحها بما يرضي الله، ما تبقاش زي الخازوق. فاهم قصدي؟ ما تبقاش ايه؟ زي الخازوق. فهمت قصدي؟ واسكت لله. الله، الناس دي معدي إيه؟ انت اما تمسك البلد هتخلي الناس تلبس حجاب ولا يا عم انت مالك؟ ما تسيب الناس براحتها. إيه تيجي تقول له قاعده يقول لك بس في اكسبشن، يا باشا موافق بس اهدى بس، يعني انت ابلع ريقك واقعد بدل ما تلزق البلوك على قفاك وانت مش واخد بالك. يعني انت لو انت عايز تبقى فلوطه مالوش لازمه تقول فلوطه في دي. خلاص احنا قلنا حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، والانبياء خلصوا، فالكلمه اللي قالها الاستاذ الليبي مالهاش لازمه، ولا كلمتك ليها لازمه. فهمت؟ يعني لا دلت على علم ولا دلت عنده عن ثقافه، هي خناقتنا انا وخلاص. فهمت حاجه؟ انت تروح تسهر مع الولا بتاع المغنيسيوم، وانت تسهر مع الولا بتاع الكرياتينين وخلاص. فهمت؟ لكن الدكتور ده عصبي، النظام مخليه عصبي. تفتكر النظام ده بيخلي الناس عصبيه؟ اه، لان انت بتشوف بقيه الناس مش فاهمه حاجه. يعني انت بعد ما بتوصل لمرحله معينه بتشوف الناس من فوق كده، ما بتعرفش تشوفهم عادي، يعني انت ما بتعرفش تشوفه عادي، وبتسبقه بخطوه في التفكير. وكل ما بتبقى انت دماغك رايقه بتسبقه بخطوات، يعني انت ممكن يبقى قاعد قدامك واحد وهو عمال يفكر في حاجه وانت سابقه وعديت وقفلت الباب وقعدت، وهو لسه بيحكي فين؟ من عند بعد المنظور. وانت في حته تانيه بقى خالص، انت دخلت في حته تانيه، دخلت في اعماقه وفي تجاربه. فاهم؟ يعني دخلت في اعماقه وفي تجاربه. انت فاهم؟ وهو لسه بيحكي عند الاسطول اللي كان لونه اسود، اللي خرج الاسطول خرج منه كيكي اسود، هو بيحكي عليه ومنتبه يا باشا. اللي خرج منك ما تبصش عليه، خلاص خرج وخلاص. خرج يا باشا، انا مش فاضي ابص اللون بولي، يعني فاهم؟ ده بول وخرج. انت بقى مقضيها رغوي وبني وبتشوف الوان، فانت قاعد في حته وانا قاعد في حته، فانا شايفك من بره خالص، وانت يا حبيبي قدامي عامل زي اللي في المتاهه. انا بس عايز اقولك اطلع. فتلاقي واحد داخل لك يقول لك هل يوجد نظام لعلاج محمد اديب؟ هل يوجد نظام لعلاج الترهلات؟ هل يوجد نظام لا لا لا لا لا لعلاج الكلى؟ هل يوجد نظام؟ لا يا باشا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. انت لو منعت السموم انت خفيت من كل حاجة، بس خلاص. يبقى مش نظام واحد بيعالج كل حاجة، لا، هو امتناعك عن السموم خلاك انسان طبيعي. فهمت؟ فانت خلاص ما انتش محتاج حاجة. بص، مش بقولك انت غاوي قرف، شوية تواضع لله ربنا يسامحك. طب اقولك على حاجة احلى من دي، روح يا شيخ ربنا ياخدك. ايه رايك في الحلوه دي؟ حلوه دي ومن غيرها مفيش. طيب يا باشا انا على فكره ما اتعلتش عليك، انا بقول لك انا حطيت معلوماتك في حجمها وجملتك في مكانها بس، فما فيهاش تعالي عليك خالص. انت قاصد بيها كلام غلط، فما تخش زي الخازوق، ما فيهاش تواضع. ده انا حاد معاك مش متعالي عليك، يعني انت لو قدامي كنت زعلتك. فهمت الحوار؟ ما فيهاش خالص تعالي، ما توصفنيش بالغلط، حتى مخك مش عارف توصف اللي قدامك. انا ما تعالتش عليك، انا اتعصبت عليك. تفهم بقى فرق الاتنين ايه؟ ده يقول لك يعني شويه تواضع بقى، اول ما يخيب يقول لك هو انتوا ايه يا عم، انتوا شايفيننا شويه تواضع بقى، ايه اللي ايه الرد؟ ايه الرد اللي انت رديته؟ رد شحاتين، وانا ما بحبش جو الشحاته خالص. الشاي على الريق حلو ولا علي يا خالد؟ اشرب شاي على الريق. ياه اشرب شاي على الريق. علي خالد بيسأل شاي على الريق وكاتبها كده، شاي على الريق. انا موافق، شاي على الريق موافق. اشرب شاي على الريق. الولا خالد يشرب شاي. اي واحد اسمه خالد في اللايف يشرب شاي على الريق لعلاج القرفه. القرفه اللي بيجي لك يا خالد مش حمل، مش حمل يا بابا، علاجه الوحيد الشاي على الريق. صيف شتا تشرب شاي على الريق. الولا اللي اسمه خالد انا عملتك سسبند عشان تبقى عامل زي المشلول، تتفرج عليا وما تعرفش ترد، فاهم؟ كتمت على فيهك، عارف فيهك كتمت عليه. اتكلم بقى بودانك. عنده بس جزعه نفس، مش هي عريق يضيعها. الولد خالد، اي واحد اسمه خالد في اللايف يشرب شاي عريق. حلك الشاي عريق. بس الشاي على الريق مهم لحضرتك عشان ما تنساش. بدل ما تيجي تقول انت بتمنع عن الناس الدواء والاكل الغلط، شوف الناس بتاخد البي بي ايز ازاي، بتاخد الكنترلاك والنيكسيوم وادويه الحموضه عمال على بطال ازاي. شوف كام واحد عمل تكميم ومات في العملية، وعمل تكميم ومات. بص يا أستاذ عبد الحق الليبي، أنت اسمك غريب يعني عبد الحق، وكلامك الصراحة أنت عامل زي عويجة، عارف عويجة فندي؟ بص أنا عاملك سسبند، أخليك تراجع نفسك لحد اللايف الجاي. المرة الجاية بقى ألزقهولك بين حواجبك، بس بقى وسع حواجبك عشان ما يجيش في عينك. والله يا سوما يعني والله جارتي عملت تكميم وحرفيا شافت الموت بعينها. وقال لها ايه؟ قال لها الموت بعينها ايه يا أميرة يا عز؟ شافت الموت بعينها. قال لها تحكي لنا والنبي شافته ازاي. ما هو حضرتك ركز معايا، انا اما برجع او بسهل او بعمل بيبي ميه يا باشا، انا خرجت الحاجات دي بره جسمي. فانا دلوقتي لو منعت السموم انا جسمي يا باشا بقى صحيح. انت بقى بتخليني الجأ لحاجات للحصول على جسم ارشق ومعده اصغر. طب اصغر من مين؟ اصغر وخلاص. اصغر انت عايز يعني اصغر من ايه؟ انت كل ما تحب تصغر انا اصغرك، اخليك المعده بتاعتك قد معده الصرصور، وتلاقي الدكتور معدي سلام عليكم. كل بقى زي ما انت عايز، اصل اكلك هيبقى قليل. يا باشا انت فاهم الموضوع غلط، انا مشكلتي من عند بق سعادتك واسنانك اللي هيلزق فيها الدقيق لحد فتحه الشرج والهرش اللي تحت اللي بتقعد تقول الدوده الدبوسيه. فهمت احنا بننقل ايه؟ فكر الفكر ونربيه بقى. هرش دبوسيه، جنبه كلاويه، بطنه اشرب شيح، مش عارف ايه اشرب بريل، مش عارف انت فحضرتك انت ماشي في سكة كلها مواد غازية، انت فاهم يعني دي كلها ايه؟ مواد غازية. وبعدين انت بتنسى كلام الرب، تلاقي واحد معدي يقول لك ايه، هو انت بتمنع عن الناس زينة الله التي احلها؟ مش هي دي، مش دي زينة الله يا باشا. وبعدين انت بوظت حتى الانعام اللي نازله لاكلك، انت بوظتها، اكلتها مبيدات، فانت بقيت تاخد المبيد. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، عارف من ضمن الادويه اللي بتعدي المعده بسرعه وتعدي الغشاء الخلوي وبتخدعه لانها بتدوب في الدهون ايه؟ الاسبرين والكحول، عشان كده الكحول اللي بيسكر، والاسبرين بيجيب نتيجه في نص ساعه، لان اول ما بيخش المعده في جدارها، جدار المعده التخين ده، الاسبرين بيعديه. تخيل حضرتك ولا لا؟ اهو يبقى الاسبرين والكحول وكل ادويه، كل ادويه الاكتئاب، السيبراليكس والسيروكزات والانافرانيل القديم، كل ادويه الاكتئاب يا باشا. عبد العزيز بيقول هل تنصحني بالبالون الذكي؟ انصحك يا عبد العزيز القرني، انت اسمك صح، انصحك بالبالون الذكي والبالون الغبي، اي بالونه ركبها زي الدعامة الذكية والدعامة الغبية، ركب أي حاجة، أنا موافق، اللي عايز يركب يركب، ركب يا حبيبي. خليهم يركبوا لك كل حاجة، روح ركب. البالونة الذكية والبالونة الغبية أنصحك بيها يا أستاذ زفلط. أستاذ زفلط، البالونة الغبية هتجيب لحضرتك نتيجة أسرع. لأنها هتبقى متناسبة مع مستوى تفكيرك. لو سمحت يا دكتور عايز البالونة الغبية، لا يا ابني مفيش غير الذكية، لا ما معلش. الذكية مش مناسبة لتفكيري دلوقتي. أنا الدكتور قال لي شفته في اللايف امبارح وقال إن البالونة الذكية محتاجة حد يعرف يتحكم في البول. أنت يا باشا أصلا عندك مسألة متحسسة، تضحك تسيب بول على طول، تركب زي دعامة ذكية. طب ركب مسألة ذكية. شوف أي حاجة بقى تشوف أذكى منك وخلاص، أي حاجة تمسك البول بدل ما أنت مش مشكلة. ما خولون عصبي ومثلا متحسسه وعندك اكاليزيا وعضلات المريء بتاعتك مش في مكانها وحالتك يا باشا انت عايز. بص حضرتك عارف كان زمان في واحد اسمه فامباير، كان بيسموه دراكولا، دراكولا كان بيخازق الناس، بيعمل امباليشن، امباليشن يعني بيقوم مدخل الخازوق فيه ويطلع من مطرح ما يطلع، ويقعد بس بالراحه بقى عشان ما يموتش، بيحطوا فيه الخازوق ويسلكوا بقى كله بالطول. لا قولون عصبي بيقف قدام خازوق داخل يا باشا بقى، مش منظار زي اللي بيعملوا تبر الباز، لا مش كده، مش طري، خازوق بالطول ويسيبه بقى معلقه. شوف خالد عايش بيعيش بالخازوق ده 15 يوم بالخازوق فيه وطالع من زوره مثلا. انت مش عارف تعيش مع الجرثومه وقعد في خازوق 15 يوم، كان راشق. بص كان عامل طريق كامل اسمه طريق الخزوقة. لا ده سليمان الحلبي، سيدنا سليمان الحلبي ده قصته تاني. سيدنا سليمان الحلبي بيتخزق لوحده، لكن الولا دراكولا ده كان فلاديفيتش مش فاكر اسمه، بس الواد ده كان يا عبد العزيز القرني كان بيخزق الناس بالطوق في البتاع طريق كامل، آلاف المسلمين يا باشا محطوطين على الخازوق وعاملين راسهم كده، كانوا بيقعدوا بال 15 يوم صاحي بالخازوق. انت الجرثومه خلصت عليك في 5 ايام، عارف ليه؟ عشان انت بتاخد الهيلي كيور، الهيلي كيور. ولا قال ولا حد هرش، ولا قال لك الدوده الدبوسيه، ولا قال لك حد. هو افتح اللي بيقول شفتهم فين، افتح يا باشا اكتب دراكولا هيجيب لك الصور، هو هيجيب لك الصور اللي شافوها مسلمين، حكوها بس اتفشخ، فاهم؟ وشوف بعد كده سليمان الحلبي عمل ايه. سليمان الحلبي يا باشا شهيد، دماغ سليمان الحلبي النهارده حاطينها الجمجمه، حاطينها في معرض في فرنسا، في متحف فرنسا، على ان ده الانسان الهمجي، جمجمه الانسان الهمجي سيدنا سليمان الحلبي، اسمه سيدنا سليمان الحلبي، لان الراجل ده ضحى بنفسه كده، راح قتل الكلب اللي اسمه كليبر بعد ما فتح المدافع على المصريين في امبابة. يعني ذبح المصريين هو ونابليون الكلب التاني. فسليمان الحلبي عمل فيها شحات وقرب منه اما طلع الخنجر وفتح بطنه. يستاهل ولا لا؟ يستاهل يا باشا، يستاهل. يوم الكلاب ياخدوه بقى واحنا نسينا ده شهيد. سيد اسمه سيدنا سليمان، ده انقذ ناس في مصر. مصريين كلهم مسلمين ومسيحيين. طب اتهرج وياهو. سليمان الحلبي ده كان سوري حلبي مش مصري بالمناسبه. فقاعد في مصر بس ضحى بنفسه عشان ده. الله. انتوا مش ده التاريخ يا باشا. فجمجمه سليمان الحلبي اتحطت بعد كده في متحف في فرنسا عشان يقولوا عليه دي جمجمه الهمجي. ده الانسان الحلقه المفقوده ما بين القرد والانسان، متخيل؟ الكلاب سايبين دول ويناموا ويصحوا لك ضيق العوض والطيبات، يعني ضيق العوض والطيبات، ضيق العوض والطيبات. هو ده. مش عارفين يطلعوا ايه، يعملوا ايه، مش عارف. كام بروتوكول يا باشا اتحط واتلغى؟ في اللوفر؟ مش عارف في اللوفر ولا فين. كام واحد، كام يا باشا بروتوكول اتحط واتشال؟ كام دواء بعد ما اتطرح في الاسواق لمده 5 و6 سنين وناس ماتت منه قال لك هنشيله؟ بعد ما كام عملية اتحطت في الطب وشالوها، من ضمنها عملية بسيطة قوي اسمها السيركلاج. عملية السيركلاج دي يعني ايه؟ يعني انا بربط عنق الرحم عشان الست دي بتسقط كتير، انا مش عارف بتسقط ليه، فبقوم رابط عنق الرحم. دي اتمنعت يا باشا خلاص. خلاص. غلط. عمليات كتيرة وابروتشز كتيرة اتلغت. تطور المناظير خلى في عمليات بقت اوبسوليت، بقت ما بتتحطش. انت فاهم؟ تيجي تحط بعد كده بعد شوية تقول لي بالونة ذكية، وبعد شوية باشا انت عمال تهجس وانا اللي بشيل الليلة. انا كإنسان غبي دماغي فاضية ماشي وراك وبشيل الليلة. اما جيت انا اتكلمت انا ما قلتش حاجة من الكلام ده خالص. يعني انا لا عمري شجعت على عملية، ولا عمري شجعت على دواء، ولا عمري شجعت على عشبة، ولا عمري نصحت ب ما حصلش مني الكلام ده، ما حصلش مني. هل ده يستدعي منك تحاربني؟ طب اضرب راسك في الحيطة. طب اضرب راسك في الحيطة. ما انا ما قلتش حاجة من اللي انت حكيته. كام واحد غسيل منك فرفر وهو على غسيل مات. ما ترد. الله. هاني حسن اللي جابك هنا يا هاني. والموت يقول لك ربط الموت بالمرض يا بيه. غلط. الموت ملوش علاقه بالمرض خالص. انت ممكن تموت فجاه، ممكن تعيا شويه وتموت. فكل مرض يجي لك هو حاجه من اتنين، يا مرض ايام معدودات ان شاء الله ويروح والشفاء من عند الله، واذا مرضت فهو يشفيني. يا باشا احنا خلصنا الحدوته دي. مش ضياء اللي بيشفي، ضياء اكتشف حاجه. ما انزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، إلا السام اللي هو الموت، مرض الموت وخلاص. فأنت لما يجيلك مرض أنت محتسب في الحالتين، يا رب اشفيني، أدي أول حاجة. وتقوم طالع مطلع فلوس لله. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تشفي مرضاكم. حلو؟ فتقوم مطلع صدقة، وبعدين تسمع كلام ضياء العوض وخلاص. يعني حطني رقم 3 فاهم؟ وانا ما قلتش حاجه، ما قلتش خد حاجه، بقول لك صوم، اقفل بقك وخلاص. يعني قلت اقفل بقك وخلاص. يعني اقفل بقك ورايق عشان بقيتك ترتاح. ما انا قلت اقفل حاجه واحده، ولو قفلت بقك ومسكت لسانك دخلت الجنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم بني ادم قبل ما ينزلوا الارض قال لهم ايه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده في الأرض. أما تروح له بقى إن شاء الله لو رحت الجنة هيقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية. لازم حضرتك تفكر. يبقى الجنة الأكل بلا حساب، لكن الدنيا لا، الأكل بحساب. وإلا ما كانش ما فيش الرفيع ومش ماشي على نظام، هتقلي كرش يا باشا، ليه بطن وليه قولون فظهره يبقى وجعه، وعنده سياتيك عرق النسب ورفيع وعنده اكتئاب وبيحلم بكوابيس، ده الرفيع ومش على النظام اصلا. اهو انا قلت لك اهو يا باشا، انا نظامي ملوش علاقه رفيع وتخين، انت كرش ولا لا، منفوخ ولا لا، اعراضك موجوده ولا لا، نقطه. انا ما قلتش تخين ورفيع، انا ما بخسسش، انا عمري في حياتي ما قلت انا بخسس خالص. انا هرجعك الاسلام، هحطك على على على ظابطه، المانيكان هيبقى اوحش منك، انت احسن من المانيكان، فهمت؟ لو انت عايز جسم بقى، انت بتفكر في جسم، انت عايز ايمج، انا هعرف اديك الايمج يا باشا. عايز صحه هديك صحه، عايز سكر هديك سكر، عايز نيكوتين هشربك دخان، عايز ايه تاني بقى؟ عايز تهري مش قصتي، سنانك هتخف، التسوس هيروح، العصب الخامس، العصب السابع، الظفر الغائر. الله يا باشا، هترجع بني ادم عادي. انت دلوقتي ممسوخ، في مسخ، ممسوخ، مندوخ، مفخوخ، مسلوخ، سهله خالص. انت باشا، انا بقول لحضرتك، انا امنع دول، الالتصاق الفخذين هيخف، تصبغات ما بين الفخذين وتحت الباط وعند الركب وعند الكعوبه هيخف، تصبغات اهي. عايز ايه تاني؟ عايز تعمل ده كله بقى وتاكل محشي؟ لا، ده عندها. يعني انت عايز تبقى ده كله وتاكل محشي؟ لا، عندها يا باشا، ده مش سكتي انا، سكتي امنع تصح، امنع تصح. عايز تتناول؟ تناول، بس هتتصبغ، تناول، تصبغ، تسدي غرامك عدم. ايوه يا باشا، عندك تصبغ وعندك تسدي وعندك استسقاء بطنك وعندك كبد دهني وعندك خشونه في المفاصل وعندك ظهرك متني وعندك ملوح وعندك مقتب وعندك واحد ما مش عارف يشيل وعندك واحد ما مش عارف. باشا، الدراع ده بيتعمل كده، تعرف تعمل كده؟ ما تعرفش. ليه؟ عشان انت لو عملت كده هتتمزق. انت لو ليه؟ على الكتف بره، الكتف بره الجسم، الكتف متركب على الجسم فيتخلع بسهوله، فانت ما تعرفش تعمل الحركه دي. لا، ولا تعرف تكيد، ما عندكش رومبويدز، يعني ما عندكش عضلات في الظهر، عضلات ظهرك فيها اتروفي، فيها اتروفي، فيها ديسيوز، ديسيوز يعني العضو الذي لا يستخدم يضمر. كان في واحد اسمه، كان اسمه ايه الراجل اللي قال البق ده، اسمه مارك، باين مارك، قال مارك، قال ان الخال والد، الواد خالد، الواد خالد، الواد خالد، حضرتك تعمل محاضره على اسباب التسوس، اسباب التسوس ارتجاع المريء، وتلاقي اللي عنده ارتجاع مريء سنانه اللي ورا بتتاكل واللي قدام، ودول يفرقوا تاني اللي عنده ارتجاع مريء سنانه هتسوس من المعجنات من قدام، حلو، هيلزق فيها الدقيق قدام، حلو حلو، وورا انا طالع هب وخرا على زورك، ليه؟ انت معدتك فيها العجين لازق، وعفن بقى شغال مع زباله، فتلاقي بقك عمال يطلع ايه؟ هب وزي الزفت، كل دروسك الورانيه، سنانك القدامانيه قامت مفلجه، فتلاقي انت كبرت، بقك بقى شكله غريب، دقنك اتاكلت، ليه؟ انت عندك انسولين عالي وعمال تحوش دهون والكورتيزون عمال يعافر، فانت عضلاتك عماله تترخى، فوشك بقى حلو كده دبل تشين ومدور ومفيش عظم، وبعدين نفسك بيطلع زباله، تبص تلاقي دروسه اللي ورانيه متاكله وسنانه اللي قدام متفلقه. خلاص، واحد بيقول انا نمت على صوتك، لا، وانا صوتي صوت الجبل وديع الصافي. جورج والصوف، سانتي مايسترو، كل مرة أوريها لكم، دي على عوضي، بص دي معمولة لي برضو، أهي أهي أهي، بص يا باشا، حضرتك يا باشا، ضياء العوضي، هو الصوت، أنا أول ما طلعت برضو قالوا لك صوتك أنت حاطط حاجة في زورك، مش عارف أحط إيه في زوري، أنا هحط إيه في زوري؟ صوتك إذاعي، بشرب ينسون، بشرب ينسون، ما اعرفش ايه علاقه اليانسون برضو بالاحبال الصوتيه. اليانسون والاحبال الصوتيه والنعناع والسقط المبكر. قلت لك الحق، جالها كونتراكشن، شربوها نعناع، جاي رايحه تولد، رايحه تولد، يقول لك اكلوها بيض. ليه؟ بتحمي الطلق، البيض بيحمي الطلق وبيحمي البيبي. عبد العزيز القرني بيقول لك عندك حساب تيك توك؟ قصدك كده؟ لا، ما عنديش تيك توك، ما بحبوش. المشاهدين اللي فيه بيقول لك عايز احمي الطلق، تلاقي الوليه دخلت لك الطوارئ. احنا كنا لسه امتياز يعني. انا قعدت اشتغلت نسا 3 سنين على فكره، فاهم؟ وبعدين لقيتك قصه عك، انت بتخش نضيف، تلاقي بقى الست قامت بقى اللايكر وقع عليك. عارف اللايكر ده ايه؟ اللي هو الليكر ده، اللي هو الميه اللي حوالين البيبي. فانت اول ما بتقعد قدامها وبتمد ايدك عشان توسع، بتلاقي انت بقى هدومك بالشراب بالحاجات اللي تحتيك، انت فاهم؟ ده عصير عنب يا ابني اسمه جهينه ريد جريبس، فاهم؟ عصير العنب الاحمر، والصراحه ما شفتش احمر منه حقيقه يعني. واعبط منك لم تر قط عيني، واحمر منك لم تلد النساء. الحقيقه يا استاذ، بس العطر يا ولد، تاخد نفس عميق لحد ما يوصل. النفس العميق ده بيوصل للشرايين، الدخان بتاع السجاير بيجيب لك مشاكل في البروستاتا. علاقتك الزوجيه اتدمرت بسبب السجاير، والست اتطلقت مش عشان خاطر هي ست مش كويسه او صوتها عادي خالص، ولا انها ست مضايقه جوزها خالص اطلاقا، ولا انا بتستفزه عمال على بطال، ولا انها بتبص له من لا خالص. هي الست اتطلقت من جوزها لانها حاطه البوتاجاز جنب حوض اللي بتغسل فيه المواعين، والمفروض يكون بينهم وبين بعض في غساله الديش ووشر، لان الميه ما تتحطش جنب النار ومعروفه. تلاقي الدكتور واحد يبقى قاعد كده يقول لك ايه؟ يعني انت بتفتكر الميه عكسها ايه؟ تقول له النار، يقول لها شفتي؟ لا شفتي؟ ايه اللي شفتي؟ مش فاهم ايه ده اللي انت قلته؟ يعني ايه المعلومه؟ قال لك ايه؟ انت ايه مش فاهم ولا ايه؟ مش واضحه؟ اوضحها لك. الميه عكس النار يا باشا، ده تفكير ارسطو من 1900 مليون سنه. ارسطو قال لك الكون متكون من ميه ونار وتراب، وميه وتراب ونار وهواء، الاربعه دول، وكل حاجه بتتكون من الاربعه دول بس. خلصنا. وبناء عليه عملوا الابراج اللي انت حضرتك مؤمن بيها وبتقراها الصبح، اللي انا بكتبها، ما انا اللي بكتب. قال لك الابراج، قال لك ابراج ناريه وانت عبيط صدقت، وابراج ترابيه وانت برضه عبيط صدقت، وهوائيه ومش عارف ومزاجيه. يعني ايه ده؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ انت عبيط؟ انا عبيط جدا، انا عبيط جدا يعني، انت فاهم؟ ده الابراج دي هاكس. انا كان ليا واحد صاحبي، ماشي، ليا واحد، ايوه، ما هو ده منطق الطب القديم، اللي هو بقى مين؟ ابن سينا بقى، ابن سينا بقى، ده ابن سينا اهو، كاتب ايه؟ القانون في الطب. افتح يا باشا بعد كده، متكلم على القرع، بيشرح القرع بقى، ها، وبيشرح مش عارف القثاء. يعني العبيد بيكتب لك ايه؟ بص، بذره خير من بذر الخيار. بص اقرا، بص اسمع الكلام، اسمع الكلام وركز فيه، اصحى للكلام، اصحى للكلام. على الارض معايا قناصه، في البحر معايا غواصه، اخرك معايا رصاصة اصحى للكلام. ولك بذره خير من بذر الخيار وألطفه النضيج يسكن الحرارة والصفراء، ولكن كيموسه رديء مستعد للعفونة، والخيار أبعد استمراء منه ويذهب في العروق نيئا. بص يذهب في العروق، وعرفت الكلام، عرفت الكلام ده، ده الكلام اهو، ده الكلام، ده الكلام البطيخ، ويولد حميات مزمنة، ويدفع مضرته شد التهاب المعدة. يوضع ورقاه مع السعد على الشراء البلغمي اللي هو البثور في الجلد. يبقى بص، أول واحد قال لك حط أتة على البثور اللي في الجلد كان ابن سينا. بص بقى ده، بص يا باشا، يبقى خلط لك حاجات. الأكل يعني لو كلت خيار بذره ألطف من بذر الخيار، ولو كلته بيسكن العطش وجيد للمعدة. ده الكلام ده يقوله لمامته بقى الله يرحمها، ده الكلام يقوله ايه لمامته الله يرحمها. ده بقى الكلام ده حط الخيار على البصور، وهم حطوا الخيار على عينيك. يعني انت حضرتك انت هات لي 15 فايدة للخيار، بقطعه ترنشات وحطه على عيني، والباقي بخلله، والتاني باكله، بس الحتة اللي هي المرة اللي تحت برميها، عشان المرارة دي سم، وبقيته السم متوزع. الكيوكمبرسين فخلصنا باشا، ده سموم. فده برضه ابن سينا اهو، فمعنى كده ابن سينا اهو. وابن القيم قالك الطب النبوي، وقاعد يتكلم هنا اهو ما بين برضه فوائد، بس هو يعني جاب حاجات في الصحيح فانا مش هتكلم فيها، لكن المقصود بده طب اهو. وفي كتاب اسمه الطب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. فانا عايز حضرتك قبل ما تقعد تفكر مع ضياء العوضي، ضياء العوضي يا باشا حط تجربة حية، ناس خفت يا باشا وبطلت دواء وعايشة من غير دواء. فأنت حضرتك أنت بقى لما تيجي تناقشني روح اتكلم مع العيانين، يعني انزل حضرتك بميكروفون في الشارع وشوف الناس اللي اتعالجت معايا، بعيد عني خالص، بعيد عني خالص، وروح اتكلم معاهم، شوف الناس مشيت على إيه وتحسنت في إيه، بدل ما كل ما حد يتكلم تعمل له بلوك، كل ما واحد يقول لك أنا صغرت في السن يقول لها أنت كدابة. واحد يقول له انا بطلت الادويه 15 يقول له انت كذاب، بكره تموت، بعد 10 سنين هتموت. انت باشا بتعمل كده ليه؟ يعني بتعمل كده ليه؟ ما توجد انت حل، لو حل مش عاجبك حل انت، لكن ما تقولش الراجل ده منع عنهم الدواء، منع عنهم الدواء فالناس اتدهورت. انتوا بتموتوا من قبل اصلا، بتقطعوا في صوابعكم وفي رجليكم وتحت ركابكم، وبتاخدوا كيماوي واشعاع وبتموتوا، والعلمة بتسننش وعندها توحد وانتحارات وفشل كلوي وسرطانات، وكل ده انا مش موجود اصلا، انا مش موجود، انا بره المعادله، انا لما دخلت فرقت، فعشان كده انت اتخضيت. لقيت ناس سكرها 600 وقاعده شعرها بيطلع، ناس سكرها 700 وكلويها بتتحسن، ناس سكرها 1200 وجسمه بيتنحت. عايز انت اتخضيت من ده، واما جيت تخش عليه بانسولين انت كنت هتموته بقى، لانه خلاص جسمه ما بيستقبلش القرف اللي انت بتديه ده، فانت ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل. بقى في فيسيولوجي جديد، جسم جديد بفيسيولوجي جديد بفايندنجز جديده بشواهد تحليليه جديده. فانت بقى ايه اللي بيعمله بقى ده؟ وقفوه عند حد؟ لا يا باشا ما بيقفش، وان شاء الله انا ورا القصه لحد ما تظهر في الدنيا كلها، او اقضي انا بقى اجلي، يعني اخلص اجلي بس. كيف تصبح مليونير في 50 ثانية؟ كيف تصبح صاحب كاريزما في 15 خطوة؟ ليه يا باشا؟ هو أي حد هيقرا الكتاب هيبقى كاريزما يعني؟ أي واحد هيقرا الكتاب ده هيبقى مليونير بعد 5 سنين؟ إيه العمل؟ ما تقولش كده، ما ينفعش. وبعدين أنت دايماً ما تفكرش الناس بكلمة واحدة، أنت عايز تبقى غني إزاي؟ حتى المسلمين يعني اللي بيقول لك تلاقيه متدين وملتزم، يقول لك أنا عايز أبقى زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف. انا عايز ابقى عثمان بن عفان، انا عايز ابقى ابن خالد بن الوليد. انت ناس ان في ناس تانية عند ربنا اجلاء واعزاء ومع ذلك انت ما فكرتش فيه ليه؟ انت فاكر ان احسن المسلمين عبد الرحمن بن عوف عشان هو كان اغناهم مثلا او عثمان بن عفان؟ لا يا باشا، كان في بلال بن رباح، وكان في عمار بن ياسر، وكان في ابي بن كعب، كان في ناس عاديه وناس غلاب، وفي كان في سعد بن معاذ، وكان في مصعب ابن عمير اللي هو ساب الغنى والفلوس وراح عاش عيشة الفقر، ولما مات رضي الله عنه وارضاه واسجده في السيحة جناته ما لقوش حاجه يغطي وشه بيها، كل ما يغطي وشه ورجليه تبان ويغطوا، مع انه كان في اغنى الغنى قبل الاسلام. فانت بلاش دايما تربط الاستقرار المادي والغنى والثراء، تخلطه دايما بالطاعه. لا، انت ممكن تبقى فقير وعن في الدنيا وبائس والناس مش شايفاك اصلا، لكن عند ربنا عزيز، عند ربنا غالي. في واد اسمه محمد قشطه بيقول لي هو حضرتك شغال ايه؟ اصل كنت عايز ارد عليك رد، يلا قشطه، انا عارفك يا قشطه، سلمني على ماما، روح بقى، صور، روح يا محمد يا قشطه، سلمني على ماما القشطه الكبيره بقى اللي جابتك لينا ان شاء الله. لا، ما ننساش الست قشطه، ده ليها جمايل علينا. لا، كل اللي وقفوا معايا في شبابي ما اقدرش انساه، ومحمد ابنها ده حبيبي، ده انت ابن الغاليه يا محمد. محمد قشطه، سلمني على سيد. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. سلمني على سيد كتير، سيد بيه قشطه برضه عشان انت قاعد معانا، يعني لا يكون ابوك ولا حاجه، احنا مش عارفين ابوك مين اصلا. بس سلمي على ماما. لا، هرد عليها يا جايدي عادي، انا بحب ارد يا جايدي. جايدي، انا بحب ارد يا جايدي. بص برونو فرنانز، انا مش عارف انت يالا جنسيتك ايه يالا، ولا انت مركب حلق؟ حاطط حلق في ودنك؟ برناندو شكلك كده يالا. بص حضرتك، انا بتعلم في الناس دي صلاة اللسان، يعني كيف تكون صلاة اللسان تشوف الكومنتات، فتقدر تكتسب المهارة بسهولة يعني. بس انت لو شغلت دماغك تبقى قاعد على الصيام وتتفرج على الناس دي قدامك، فتعرف ترد عادي بقى، وردود تبقى جاهزة، ما بفكرش فيها كتير، هي موجودة، مخ شغال بقى ما بيونش، هنعمل ايه؟ وانام ملء جفوني عن شواردها، وتسهر الخلق جراها وتختصم، وجاهل مده في جهله ضحكي، فتفاجأ بيدي فراسة وفم، وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. خالص، أنت ما شفتهاش دي قبل كده. اليانسون بيقلل التستوستيرون؟ اه يا حبيبي بيقلله يا بابا خالص، كنت بشربه زمان عشان اشربها كده طبيعي. عرفت ان هو بيقلل التستوستيرون، قلت اشرب بقى عشان خاطر ايه، ابقى عادي زيك كده. والله يا استاذ، يعني انا من كتر حجم المعده لما كبر لازم اقطع منها حته، انا مش شغاله كويس خالص يا عم. انا كنت ايام ابويا الله يرحمه زمان وانا عيل صغير كنت بروح معاه الصيدليه، كل الادويه تركيب، كل الادويه تركيب، كان في دوايين ثلاثه في الصيدليه ومرهمين بس، مرهم البواسير والمرهم الفيوسيدين بس. ولك القطره بتاعت العين احنا هنحط لك ميه بعسل، ميه بملح عشان الدراينس بتاعت العين اللي هي المفروض خفت دلوقتي على النظام برضو. يعني موضوع جفاف العين ده في حد ذاته وجفاف في الفم والريق مشكله في الطب ما اتحلتش، اتحلت على النظام، اتحلت بفضل الله على الكلام اللي احنا بنقوله. فانت ازاي عبد المنعم؟ اشكرك يا حبيبي. كل ما حد يكلمني يقول لك انت عامل تجارب سريريه، امال انا عاملها ايه؟ لا تجاربي كلها كنبيه مش سريريه. ما عنديش تجارب سريريه، كلها كنبيه على الكنبه. ناس تحرق الدم يا اخي. انا كنت عايز اقول حاجه ونسيتها. والله العظيم يا استاذ، يعني انا ازاي يا باشا خليه دهون فيها سموم وخلايا جسم المناعه بتاعي، يعني خلايا المناعه بتاعتي سابتها؟ مش فاهم كيف نساوي الاستشاره عن بعد؟ عن بعد يعني كل ما يبقى عن بعد اكتر الاستشاره تبقى اسرع. الحمد لله. وانا ما بحبش عن بعد ده الصراحه، لان انا بتضايق، بحس ان انا مش شايف يعني، وانا مش شايف ومش عارف احل، يعني مش عارف احل. بسمع من حضرتك شويه كلام وباخد شويه تحاليل، وده كلام ما بحبوش. وتلاقي قريب العيان بقى بيوصل يقول هو كويس، فما يتدهول يقول انت السبب. باشا انتوا عيله كارهه الحياه، انتوا عيله كارهه الحياه. انا مالي يعني؟ انت جاي لي واجلك مستنيك بعد 3 ايام، جاي لي النهارده ليه؟ يقول لك بس جاي كفر بقى عن ذنوبي. دي العوض موتني بالرمح ولا بالحربه؟ لا، موتني بالعسل بالطحين. موتني بالعسل بالطحين، الله يسامحه يا باشا. انا مره واحد كان ماشي مع مراته عند سوق الخضار، فالست جت تسلم عليا وهو راجل معدي مش طايقني. اخي حرام بقى، عملته فينا ايه يا عم؟ مالك فيه؟ ايه ده؟ ايه اللي انا؟ لا، وانا عملت فيك حاجه؟ انا شفتك قبل كده اصلا. انا عملت انشقاق في البيوت، وعملت انشقاق بين الناس وبعضها. بس يا باشا انا ماليش دعوه برضه، انا قلت افكار وقلت كلام. هتحاسبني على كلامي وافكاري؟ هحاسبك. طب خلاص حاسبك، وانا هقولها برضه عادي. العامه من حقه يعرف جسمه ماشي ازاي. مش يقول لك افطر الصبح عشان انت زي المكنه بتاخد الصبح البنزين. اذا كان يا اخي الطير بيصحى بياخده خماصا، بيروح الاول يطير وهو خماصا ويعود بطانا، يعني بيبذل مجهود عشان يفطر. انت بقى جحش الجحوشه، السلام عليكم، هفطر ايه وهتغدى ايه وهتعشى ايه؟ نظام ايه اللي بيقول لك صوم باليوم والاثنين ده؟ نظام ايه اللي بيقول لك صوم بال 20 ساعه ما تاكلش وما تشربش؟ نظام يا باشا ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت يا باشا ما فيش تفكير؟ بص يا مجدي يا بولس، اليومين دول يا ابني اللي معاه كلسون احسن من اللي معاه ايفون. فانا غطي وداني، وبعدين الولد الحلاق جزلي جامد يعني، ده بص جزلي جامد، فانا بقيت قاعد بردان يعني وداني سقعت. وبعدين يا باشا اعمل حساب ان انا قاعد في درجه حراره 11، وبعدين ورايا بص بعرض البلكونه 5 متر على متالكل. يا باشا الله يدمغ الباطل بالحق، فهو بيحط الحق عشان يدمغ على الباطل. فاحنا يا باشا احنا جايين ندمغ على الهري اللي فات، بقى لنا 120 سنة من 1905 لحد 2025، 120 سنة بندي انسولين وبندي ادوية جلافوزولوزين وبندي دايماكروزين وبندي جانومات وبندي جانوفيا الجينوفيا بطلوه يا باشا، باين منعوه من السوق. الجليبتس بيفشخ البنكرياس وبيجيب التهاب في البنكرياس. ايه راي حضرتك؟ فهمت قصدي يا باشا؟ حضرتك انا تاكل صح وتطبخ لجوزك لغايه ما يشوف النتيجه، الوجع هيخليه يقفل بقه. حضرتك احنا ما بنستناش. انا يعني الناس اللي بتيجي تعلق هنا، شكرا يا مصطفى يا شيخ، الناس اللي بتيجي تعلق هنا عند حضرتي هنا في البتاع هنا بيخش يقول لي ايه؟ هل النظام يعالج الصدفيه؟ يعني بص الاشتراط البدايه، انت داخل تشترط عليا ليه يا باشا؟ ما انا وانت في نفس المركب، يعني انا وانت في نفس المركب، ليه بتشترط عليا؟ ما تجرب. هو انا طلبت من حضرتك حاجه تعملها بره الموضوع؟ ما تجرب يعني، مجرد تجربه، ما تجرب يعني. صدفيه ايه اللي بتتكلم؟ ده اهي في حاجه الصدفيه دي اصلا؟ صدفيه ايه الصدفيه؟ ده ولا حاجه صدفيه في الليله انا بحكيها دي. انا عمال اتكلم سعادتك على بلاوي كبيره وناس مسدوده وناس مطلوعه وناس بتاع، واحد بياكل شوربة لحمة كل يوم هتتسم، بتاخد خليط اللحمة السم النهائي، بتاخد المبيد يشل أمعائك ويشل قولونك ويجيب لك انت تسمم عصبي، تقعد قدامي زي الميت. خلاص انت حر. انا قلت اللحمة ممنوعة يبقى ممنوعة، مش لمصلحتي، انا مش محتكر لحمة يا بيه، وانا بحتكر لحمة عندي ماشي. انا بنصحك انت لله من باب ايه؟ توصيل الامانة، من باب فك رقبة باشا. انا عايز احل رقبتنا كمان، فانا بحاول اقضي، انا بحاول اقضي امانتي قبل ما اموت. يا تساعدني يا تديني قفاك، لكن هتديني وشك وتضربني هشوطك انت واللي خلفوك. ما انا مش هسيب الرسالة دي خالص. قدامي حاجة من اتنين، عايز اقابل فريق من اتنين، يا فريق يسمع يا فريق يطنش. في فريق بقى تالت عايز يقضي. لا مش انت يلا، ولا انت ولا اللي جنبك ولا كلكم مع بعض. واحد بيقولك القهوة لسه معانا، اسألها مصطفى والنبي. مصطفى المصري، مصطفى المصري بطل فيلم كازابلانك، اسألها انت. دايما اللي بيقولهم اسامي كده يقولك انا مش عارف ايه المصري، انا ايه ليه يا بابا ليه ليه ليه ليه ليه؟ هو حبيبي قالك البكتيريا بتتطور، البكتيريا بتتطور، تخيل البكتيريا بتتطور وبتهاج وبتقف قدام الانتيبيوتيك. ايه العبط ده؟ جمله مش مفهومه. يعني ايه بكتيريا بتتطور؟ يا باشا البكتيريا عاديه خالص، بس بتعرف تعيش مع الفطر. بتعيش مع ايه؟ بتعيش مع الفطر، فبالتالي الفطر لو طلع سموم جديده زي اللي انت بتديها له في الاوجمنتين او بتديها له في السيبروفلوكساسين، هو بعد شويه خلاص اتعود عليها. اتعود عليها ليه؟ عشان كده هو اتعود عليها خلاص. فانت ما تجيش تقول انا فشلت، لا، او البكتيريا اتطورت. انت كده بتقنعني ان المرض بيتطور وانا لازم الحق بقى اتطور قدامه. يا باشا معلومه خاطئه، انت لبستها عادي، انت لبستها عادي وعدت عليك عادي، وعدت عليك عادي. انت حضرتك ما فلترتش ولا معلومه، ولا معلومة يا آلاء يا عادل من اللي انت تلقيتها. الوحيد اللي وقفت قدامه بمنتهى الجهجرونية وزعقت معاه انا، الوحيد، انا اكتر واحد وقفت انت قدامه وعملت فيه احمد زويل. انت انا ليه؟ لان انت بتحاربني بعلم ظني، علم جاهل. فانت هتقف قدامي بكل أزدنة وعنطرة وقوة وتقول لي انت كلامك غلط، ازاي المية مضرة، ازاي الفراخ ولحم طير مما يشتهون. ما كملتش الآية وقلت وحور عين، ده يا باشا ده جزاء في الجنة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، في آية شبهها على الطير؟ لا. في آية شبهها على البيض؟ لا. طب هو البيض اتذكر؟ اتذكر، قال لك كأنهن بيض مكنون، كأنهن لؤلؤ مكنون. يبقى البيض هنا في العشة ده تشبيه تجميلي، الله، شبه البيض، محفوظين جوه يعني جوه نست كده او عشه، فشكلهم لونهم ابيض. سمعت انت الايه بتقول لك كل كل بيض؟ ما هو قال لك بيض اهو، يعني ما غفلش عنه، بس قاله، بس ما جاش ليك دلوقتي، مش ليك البيض ولا بيض السمان. عشان في واحد فقيه كل ما اطلع يقول لي بيض السمان، بيض السمان، مش عارف مين خالته اللي قالت له بيض السمان، ولا مين اللي قالت له بيض السمان، مش فاهم يعني توصف له في اني روشيتا بيض السمان والعلاج ايه، مش عارف. كل البلد بتاخد هاي بايوتك وسيبرو وزيسرو وبقى كل واحد عارف. انا صدري وجعني خدت الزيسرو خمس ثلاث ايام ولا خمس ايام وكررته مره كمان، خدت التفانك عشان جالي حرقان في البول وكررته مره كمان. ايه يا باشا كل ده؟ انا كل ده بقول لك لا. ازيك يا ابراهيم؟ بقولك لا لا غلط، العلاج مش في ده، العلاج عندنا في التوم الدكر اليمني بس، ده العلاج الوحيد، هو والانفوزوليد 500 اللي قالك ده ناقص، ده المادة اللي بيحطوها بقى، دي المادة اللي بتهري الامعاء. ليه زرنيخ؟ ليه زرنيخ ولا خرصين؟ حاطين لي ايه يعني؟ ما هو يا باشا كلمة تهري الامعاء يبقى حاجة سوكروسيف، كروسيف يعني مادة آكلة للخلايا الخلايا الحيه زي ميه النار مثلا، فاهم؟ اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم او حمض الهيدروكلوريك او حمض الكبريتيك مثلا. لكن لما تيجي تقول لي انت بعبطك كده وتلاقي بقى 15,000 شير، قال يعني ال 15,000 اللي شيروا دول عرفوا الماده الاوبسوليديت 500 دي ايه؟ وانت قبلها سامع الفلافينويد في الشاي وعديته عادي، والبوليفينولز مش عارف في الشاي الاخضر، وفوائد ايه في ال مصر كلها بتاكل موز عشان البوتاسيوم، مش فاهم؟ وبقيه الموز يالا ولا يعني الصباع ده كله بوتاسيوم زي اللي كانت بتاكله صباح كده. صباح جمال اتعملها بلوك هنا وعلى الواتساب، واحد تقول لي على الواتساب انت غالي عليا، مش هو غالي عليا ايه اللي كل شويه انا غالي عليكي غالي عليك، لا شيليني من غالي عليا دي وحطيني في حته تاني عند التردد الحراري، حطيني عند التردد الحراري دي بس. وبعد البنزين بتاعت المارينج دي بتاعت المارينج، صباع الموز ده كله حضرتك ده عباره عن بوتاسيوم؟ يعني ده صباع بوتاسيوم؟ لا ده في زفت تاني كتير جواه غير المبيد بقى اللي مفروش عليه. يعني بص حضرتك انت ده كوبايه القهوه السودا دي يقول لك كافيين بس، لا يا باشا لو سمحت ما تعطلنيش على مركب جوه مطحون كبير ممكن ياثر عليا بالسلب ده كله. قبل ما تقول لي الكافيين قول لي القهوه دي فيها الياف كذا وفيها مواد صبغه كذا، وقول لي فيها بروتين قد كذا لانها حبه وانا طحنتها، والشاي ورقه وانا طحنتها او فركتها، فما تقوليش ماده واحده فيها، قول لي كلها فيها ايه لو تعرف، وتاثيرها الفيزيائي على جسمي ايه قبل تاثيرها الكيميائي. يعني انا ماسك سكينه والسكينه مغرقها سم مغطسها في السم، وقمت ضربك بالسكينه في بطنك واقول لك السم موتك، لا يا باشا هو انا الاول عملت تاثير فيزيائي اللي هو طعنتك، الطعنه ليها تاثير والسم لوحده ليه تاثير، يبقى اما انا اجي اشرب كوبايه الشاي في تاثير فيزيائي هتعمله على بطني. وبعدين مكوناتها الكيميائيه اما تتحلل جسمي يشوفها بقى ويترجمها، يبدا يتفاعل معاها بالايجاب او السلب او التمرير. طيب لو انا واكل اكله فيها سموم ما هو جسمي هيتفاعل بس ليه سقف. طب السموم دي لو بتعرف تعدي من الخلايا وتدوب في الدهون انت اتفشخت خلاص، قضي الامر. الملاثيون والباراثيون والدي تي دي وكل الاورجانوفوسفورس واي مبيد حشري ودويه الاكتئاب وغازات السامه والغازات التخدير وادويه الصرع الانتي كونفالزنت كل دول، يعني الايبانوتين والانترافير والثايوبنتالز كل دول يا باشا بيعدوا في النسيج الدهني، كل دول بيعدي في النسيج الدهني. ناديه بتقول لك يعني نرجع للطبيعه ازاي؟ مفيش طبيعه يا باشا في الموضوع، لا يوجد طبيعه في الموضوع. الانسان من ساعه ما نزل على الارض ربنا حكم عليه ان عشان ياكل رغيف عيش هيتعب هيبذر بذور ويستنى حصاد، وبعد ما يحصد يقطع ويدرس عشان يفصل السيقان عن الحبوب، وبعد كده الحبوب دي يبدا يطحنها عشان يطلع منها الطحين، وبعد كده ينفخ عشان يطلع منه القش، وبعدين يخبزها في ميه، وبعدين يحط خميره، وبعد كده يسيبها شويه، وبعد كده يجيب الخبيز ده يجيبه يفطره ويعمله فطيره في النار ويستنى تستوي. عرفت بقى القصه؟ يبقى معنى كده ان اكل الانسان على الارض مرهق، مرهق ليه في العمايل ومرهق ليه في الهضم، ودي الاكله الوحيده اللي مش في الجنه اصلا. يعني تلاقي الجنه فيها كل حاجه لكن كلمه خبز غير موجوده، حبوب غير موجوده. هتلاقي ايه؟ فاكهه، انهار من عسل، انهار من ماء رقراق، أشجار من مختلف الثمار، أنهار من خمر لذة للشاربين، كأسا دهاقة، ما تلاقيش فيها خبز خالص، ما تلاقيش فيها كلمة عيش، في الجنة ما فيش، لأن هي أصلا مش معمول أنت تتعب فيها. تاكل وتشرب وتتبسط بس وتتمنى. فممكن واحد يروح هناك وأنهار من لبن، وكلوا واشربوا مفتوحة بما أسلفتم في الأيام الماضية، لكن في الدنيا لأ. كلوا واشربوا ولا تسرفوا لسببين، حتى لا تمرض وحتى تقوى على العبادة، حتى لا تمرض ولا تقوى وتقوى على العبادة. واحدة بتقول، طه بيقول الحل عند اللايف كوتش. اللايف كوتش ده بقى اللي هو الاسم الجديد بتاع عبيط القرية بتاع زمان. كان في واحد بيبقى اسمه عبيط القرية كده، انت بتبقى معدي يقول لك ايه مثلا، كله رايح منه له مثلا. فهو ده بقى اما كبر بقى اسمه ايه، لايف كوتش. ماشي، فهمت القصة؟ فده تغيير مصطلح مش اكتر. الشقق والعقارات والسمسار لا عيب، بقى اسمه بروجكت مانجر. لايه؟ للريل استيت. يعني ايه ريل استيت؟ يعني الاستثمار الحقيقي. غلط برضو، غلط، ده مش حقيقي ولا استثمار. يقول لك اسيتس، انت عندك اصول ولا شغال في العيش؟ يقول انا شغال في العيش، انا راجل مؤجر وعايش حياتي حياه مؤقته وحياه ترحال، وانا جيت الارض عايش فيها فتره صغيره واجل قصير، فلا هستثمر ولا هكبر فلوس، انا جاي اعيش شويه على قد حالي، اعيش اجير، اعيش راس مال حسب فلوسي. يعني انا تصنيفي في قطاع العمل اجير، باجر وقتي مقابل جزء من المال، وانا بقدره حسب ما انا شايف وقتي يلزم بكام. فانا اسمي ايه في قطاع الاعمال؟ اسمي اجير، اجير حر. انت بقى كموظف اسمك ايه؟ اسمك عبد. فاهم ليه؟ لان انت بمواعيد شغل وبزي وبصمه وبتحكم، فاهم؟ فانت عبد، انا اجير بقى، انا اجير فانت عبد. فهمت القصه؟ في واحد بقى اعلى مننا بقى هو اللي مسيطر ومعاه الفلوس، فده اسمه ايه؟ ده اسمه راس مال. لكن اللايف كوتش ده عبيط القريه. انت فهمت ولا المستشارة العلاقات الزوجية دي متطلقة؟ دي استحالة تكون مستشارة علاقات زوجية متجوزة، يا اما جوزها طلقها كده انه خلاص مش عايز بقى، هو كفاية عليكي كده، اطلعي اتكلمي الناس بقى عن خبرتك، انا زهقت فاطلعي اتكلمي الناس عن خبرتك بقى. فدي كلها اسامي مش حقيقية. يعني الثيرابيست يقول لك انا معالج روحاني، 15 مرة مرتاح عشان تبقى 15 مرة مرتاح عشان تبقى لايف كوتش. حلاق القرية ده بقى اسمه الثيرابيست، بقى اسمه الثيرابيست بقى ده الحلاق اللي هو عارف مواعيد الناس واخبارهم وبينقلها من واحد للتاني ورغاي، ويتكلم في ودن اللي بيحلق له ويقص له ودانه وسوالفه وكل حاجه بيعملها، ويطاهر وبتاع، بقى اسمه بقى قدام بقى اسمه ايه؟ ثيرابيست بقى. بدل ما تحكي لامك او خالتك اقعد احكي لواحد تاني، ده كان حلاق زمان او جده كان حلاق، حلاق القرية. فدي اسامي كلها مستحدثه، دي اسامي كلها ايه؟ مستحدثه. فهمت؟ فانت بقى صدقت، انا بقى عندي ثيرابيست وعندي سوشيال وركر بيتكلم مع اولادي في تفاصيل حياتهم، وعندي واحده بتتعلم الواد الاتيكيت، انت باشا شغال في البتنجان، وفجاه تلاقي القيامه قامت. بس انت رايح تعرف في الاتيكيت، بس مش هيسالوك في الاتيكيت بقى، مش هيسألوك كنت بتاكل بالشوكة ولا بالشوكة والسكينة، مش هيقولك كنت بتدلدق من بقك وبتريل من شفاطيرك ولا حضرتك بتعرف تتكلم، هو هيسألك حاجات تانية خالص ملهاش علاقة بإدارة الغضب ولا إدارة الوقت، ليها علاقة بحقوق الناس عليك. فهمت؟ وتأدية حقوقك للي حواليك، يعني أنت فاهم؟ أثرك في الأرض إيه؟ آثارك في الأرض، ما خلفك، ما تركت خلفك، ما بين ايديك ده وقتك الحالي اللي هو الحاضر بتاعك، وما خلفك الماضي اللي عملته باثارك في الارض، فده اللي هتتسال عليه. لكن حضرتك بقى اللي هتتسال على البروستاتا بتاعتك كانت متضخمه وانت عايش ولا لا، ولا بولك كان لونه احمر ولا اخضر ولا اصفر، ولا كان عندك امساك ولا لا. فهمت قصدي؟ انت هيسالك حاجات بسيطه خالص، انت عارف ربنا يا ابني ولا لا؟ طب عبادته؟ اصل خلي بالك العباده مكتوبه على الانسان من يوم ما اتخلق، مش اما محمد جه بس، مكتوب عليه صلاه وسجود وزكاه وفلوس تدفع وقرابين، فمن زمان الانسان من يوم ما نزل على الارض نازل للعباده. فهمت حاجه حضرتك ولا لا؟ ماشي، صعبناها على نفسنا. وبعدين حركه تخلق التكنولوجيا تسهلها عليك، يعني انت يا باشا انت عامل تكنولوجيا عشان تسهل حياتك، انت بقيت عبد للتكنولوجيا بقى. يعني ايه عبد للتكنولوجيا؟ عبد الله صبري، انا صبري نفد عليك، فحل عن دماغي يلا. سمعت؟ دغري وسكه كده، حل عن دماغي بقى. قشر السمكه الجلدي الاطباء كلهم قالوا مفيش علاج ليها، بيقولوا مرض جيني وخلل منذ الصغر. فرحان بيك عشان بتشد الناس من العوز، ما يمكن يظبط. انا من غير مرطبات وزيت الزيتون اموت، قشور في الجسم كله. لو في جديد اكون شاكر. معليك يا اسد يوسف السيد، امشي على النظام، امشي على النظام. في الارض معايا قناص، في البحر معايا غواص، اخرك معايا رصاصة. اصحى للكلام ده من اقوال سيد ازية. يعني سيد ازية ده كان وحش، وحش سيد ازية ده وحش. اصحى للكلام يا باشا، اصحى للكلام. انت في مصر المحروس. انا بعاني بالاكزيما، خيف كيف اخففها؟ ساعدني. امشي على النظام، اصحى للكلام، امشي على النظام واصحى للكلام. خلاص يا حبيبي، اقسم بالله والله العظيم ثلاثة، أنا كنت لا أطمح لهذا الكم من المتابعين خالص، ولم أطمع في هذا القدر من التمكين برضو، ولم أتصور هذا القدر من المؤمنين المؤيدين. فالحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإحنا بنشكر ربنا، فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. دينا محمد ظهرت أهي، دينا محمد طبعا مثال التفاصة اللي سايبينه لسه معانا، لأن صباح اتعملها بلوك هنا وهنا سكتت ما ظهرتش، فخلاص هي بتتفرج أكيد دلوقتي، بس هي خلاص خدت قرار إنها مش هتتكلم تاني خالص، لان الطلقه الجايه هتبقى بين حواجبها وتفتح حواجبها شويه عشان ما تجيش في عينيها. دكتور، هل الادويه فعلا تاريخ صلاحيه؟ ده استاذ عالم السعاد. لا يا استاذ، لو معاك دواء من 30 سنه خده عادي، خده عادي على مسؤوليتي. الدواء ليس له تاريخ صلاحيه، الدواء خالد، زي الواد اللي عملت له بلوك ده، خالد على الاخر. اي دواء عندك خد، واي عسل اتعالج معالجه ادميه عشان يبقى ضد البكتيريا خده برضه، وعسل المانوكا خده، ولو عايز جرين شوز خده. خلاص، هو ده اللي انا عايزه. انا عايزك تاخد كل حاجه عندك في البيت، في الثلاجه او بره الثلاجه. انا قلت لك اهو، اوعى ترمي الفيتامينات يا ولا، ولا اوعى ترمي الفيتامينات. طيب، من هم المتضررين بقى من اللي احنا بنحكيه؟ الخضري والفكهاني ومزارع الدواجن وبتوع البيض، خلاص، وبتاع الجيم اللي فاكر نفسه دكتور، والدكتور اللي فاكر نفسه عالم او فاكر نفسه نصف اله. ما هو انت خلي بال حضرتك، ما هو انت في تدرج، حلاق بقى بعضلات بقى اسمه كابتن جيم، بعد شويه لا انا كابتن جيم وبفهم في التغذيه العلاجيه واخد دورات، فده اصلا حلاق، فاهم؟ شكله حلاق، مشيته مشية حلاق، ايديه ايدين حلاق، بس بعضلات، ما يتكلمش، ده ما يتكلمش، ده حتى ده جبان والله جبنة، واقسم بالله لو اتعور ما بيلحم، ولو اتحزق بيموت. فعشان تبقى انت فاهم، فبتوع الجيم والخضري والفكهاني وبتاع الفراخ وبتاع الدواجن وبتاع البيض، والدكتور بقى اللي افتكر نفسه عالم وهو مردد، وهو ايه مردد؟ يعني ايه مردد؟ يعني هو ما عندوش علم، هو عنده ورق بيطبقه، فهو انا موظف عبد تاني جديد، عبد البروتوكول، عمله سيده الانجليزي او سيده الفرنساوي او سيده الهندي. تخيل انت ببقى سيدك هندي، يعني تخيل انت سيدك هندي، ها؟ يعني اعزنا الله بالاسلام وفتحنا العالم ده كله، وفي الاخر اللي بيلقني كلامي بيبر واحد هندي بيعبط بقرة. ايه ده؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا اسمع كلام أميتاب باتشان؟ ده أميتاب باتشان كان بيضرب الراجل وهو فوق البرج من تحت. ده يعني أميتاب باتشان ده مفيش حد شبهه، اوعى تقلده يا ابني. الهنود بيضربوا بال 18 واحد مع بعض، انت تعرف تعمل كده؟ انت حيالله بتطلع قاروره الميه بتشيلها بالعافيه تحطها على الدسبنسر. اصلا انت تعبان. فانت ما تقلدش الهنود. لا في الطاقيه ولا في هزه الراس. يعني ما تقعدش تعمل كده. تعرف تعمل كده راسك يا طول النهار؟ شيء تقعد تعمل كده. انا نفسي تتكلم زينا والله هتبقى حلو يعني. والله العظيم اقسم بالله العظيم. يعني بص ما انا بقول لك الحلاق بقى كابتن جيم وبيفهم في التغذيه وفي الطب ويقول لك الميه مفيده ويقول لك دهون الكوليسترول والثلاثيه يعرف يقول الكلام العبيط ده وبتترسب على الشرايين وزي ما احنا عارفين ان اللوز بيعالج التصلب وان الدهون اللي موجوده في عين الجمل بتعالج الالزهايمر انت فاهم وانت بقى يا راجل طيب وتصدق دول كلهم يعني هتكذب دول كلهم وتصدق ضياء العوضي ليه بتاع ايه الناس كلها فاهمه اكتر منه اصلا يعني بتاع الجيم فاهم اكتر منه وبتاعت بتاعه اللايف كوتش فاهم اكتر منه وبتاعت الطاقه فاهم اكتر منه انت فاهم ومصانع البسكوت فاهم وخبيره التغذيه وبتاع الملوخيه واللايف كوتش حلاق القريه ده والست المطلقه بتاعت المعالج النفسي والمعالج بالقران والمعالج بالتعويذه اهو الله يرحمها ورده الجزائريه يعني الترميزي الشاطر بقى زي البغبغان يعني البغبغان والترميزي شوف حتى التدريس شوف بنقل لك انا دماغ ورده الجزائريه وبليغ حمد اهو المشكله ان الدكتور فاكر نفسه اله يا ابني ليه هو كان بيؤمر يطاع يأمر يطاع وهو يعرف اكتر منك فانت بعديه ما بقاش كده ازاي ما يبقاش اله ازاي بتاع الانف والاذن ما يبقاش اله يا ابني انت تخصص لازم يتقفل اصلا اهو بتصالحه بالسكر النبات ادي النغمات ارباب بالظبط ارباب وعلماء يا باشا لا في فرق بين طبيب معالج وعالم في فرق كبير قوي بين الاثنين والعالم من يضع جديد في العلم ده اللي انا اعرفه خبير ابراج وخبراء الطالع وخبراء النازل واللايف كوتش والثيرابيست والمعالج بالنووي والمعالج بالطاقه والمعالج التغذوي والمعالج بالقران والمعالج بالتعويذه وانا هعالجك باللمس واصلا همسكك من هنا يحصل يا باشا مش هو ده؟ مش الراجل ده اللي انت مش شايفه؟ لا يا باشا مفيش الكلام ده، غلط. الكلام ده كله غلط. فاهم قصدي؟ ولا مش فاهم قصدي؟ ان حتى بيت الداء بص ده قال في ده في حديث ثاني احلى. قال ايه؟ استنى بس لحظة. ان البغبغان بقى شاطر في الجبر والحساب. تخيل في الانجليزي بيجاوب وانت يا عيني الاحتلال البريطاني قعد معاك 30 سنه ما فيش ولا واحد مصري بيتكلم انجليزي كله الانجليزي الفيومي بتاع مدارس بحر البقر فهمت دي مدارس ايه بحر البقر بيقول لك خريج مدارس بحر البقر واخيرا وليس اخرا بياعين الهدوم بياعين الهدوم بياعين الهدوم ازيك يا اسماعيل عامل ايه بياع الهدوم هيتضايق مني ان انت مش هتجيب هدوم تاني خلاص انت هتعيش جوه قميص وبنطلون واحدين لا هيتقطعوا ما بين فخادك عشان عندك التصاق فخدين ولا هيضيقوا عليك ولا الحزام هيتشرط من كتر ما بطنك كبيرة. مش هيحصل ده خلاص، مش هيحصل، مش هيحصل. انت هتبقى حاجة تانية، هتبقى انسان نظيف من كل حاجة. ريحة افرازاتك، ريحة عرقك، ريحة صوتك هيتغير، فاهم؟ شكل كتافك، شكل دقنك، كلك هتتغير، كلك هتتغير. وميديتيشن واحجار طاقة، كل ده يا باشا، بص بص يا باشا، كل ده هينهار، كل ده هينهار بوجودكم انتم. اولا بفضل الله تعالى، يعني اولا كده كده بفضل الله تعالى، ربنا اللي اراد وربنا اللي هدى وربنا اللي اختار الوقت بالاشخاص بالناس بالبني ادم اللي هيتكلم في وسطهم. الكلام ما فيش حاجه، ما فيش حاجه صدفه، كله قدرا، كله قدرا. وانا قابل بقدر الله وقضائه، خلاص. وانا من زمان بدعي بقول له اللهم استخدمني ولا تستبدلني. فانا مش بعد ما الايات هتيجي هننسلخ منها، خلاص. انت شايف بعينيك، تدافع عن نفسك وعن حقك، ده اللي انا اعرف اقول. انا بحاول اعمل اللي عليا، وقلت لك مش هسيب، حتى لو هسيب البلد شخصيا، لكن الكلام ده مش هبطل ان شاء الله، طول ما انا عايش، طول ما انا عايش، لحد ما اقضي وقتي او اجيب اجلي وخلاص، والقصة انتهت، خلاص. على كل حال، انا بحب اشوفهم على طول. واحد بيقول دكتور وليد شوقي عامل عليك حملة شعواء. هو وليد شوقي بقى دكتور زي سيد كده؟ هو وليد شوقي ده انا شايفه زي سيد، انا بقول لك شوفهم كلهم زي اليابانيين كده، عينهم ضيقة، فاهم؟ اشكال كده، فاهم؟ وليد ده بقول لك كان معايا في الكلية، كنت بقول له صباح الخير. مش عدم اعتينا، مش شايفه، مش شايفه، انا شفته اما طلع دلوقتي، يعني طلع بس بيتصور من بره. لا يا باشا، ده كله قد كده يا باشا، الواد ده وتحت عينيه سويد شبه الحرامية، فاهم؟ بتاعت عينيه سويد، حرامي، حرامي، مشيته مشيت حرامي، شكله شكل، حتى اقول له دكتور، يعني رفع ايده انا دكتور، لا حرامي، انت حرامي، شكلك حرامي، فاهم؟ والواد التاني اللي هو بتاع الكلى اللي في انجلترا ده، الواد اسمه ايه اللي هو بتاع طب ولا عك ده، في واد عبيط اقرع كده رخ، هو ده. الحمد لله، نسأل الله الثبات، وأن لا يرينا إلا الحق، ولا ينطقنا إلا بالحق. بس ازيك يا شريفة، عاملة إيه؟ بشاع المنطق، لو ساب العلم ما بقاش علم، بقى اسمه علم ظني. زي ما أقول لحضرتك السكر سبب كل بلاويك، فأنت بتشوف السكر مع بتاع الجلطة، بتشوف السكر مع اللي دايخ، بتشوف السكر مع داخل المستشفى، بتشوف السكر مع الرياضي، فيقوم قايل لك إيه؟ يقول لك إيه بقى؟ السكر سبب كل الأمراض. لا، أنا دلوقتي كل لما أروح حتة ألاقي حريقة ومعاهم واحد، ومعاهم واحد اللي هو الرجل المطافي، الفاير مان، الإيه؟ الفاير مان. فانت كل ما تروح عند الحريقه تلاقي الايه الفاير مان ده واقف، فتقوم قايل له ايه؟ بدل ما تقول له شكرا، ماشي، تقوم قايل له ايه؟ يعني بدل ما تقول بتاع الفاير مان ده شكرا، انت جاي تطفي الحريقه، بتقوم قايل له انت السبب في كل البلاوي دي. فهمت القصه ولا ايه؟ انت فهمت القصه؟ يعني انت بدل ما تقول للراجل شكرا ان يعني انت جيت الهام، الهام عليوه، انت حقيقيه ولا انت الهام صناعي؟ بس انا احب اسم الهام قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لا، الفجر خلاص قرب، عشان نقوم بقى نتوضى وبتاع ونذكر، لان في هذه الساعه، في هذه الساعه يا باشا، انا ما جيتش قلت هاخد منك الفيروس ورجعه لك صباع كفته، بتاع صباع الكفته ده الله يرحمه يعني، ويشوف بقى يعني هيحصل له ايه، الله اعلم هيحصل له ايه، وايه فرق اساس الجامعه على فكره، يعني بتاع الكفته قال لك انا هاخد منك الفيروس والجهاز هيشاور عليك وانت ماشي كده اهو، يعني انت لو مسكت الفيروس بمنديل، بيقول لك لو مسكت بمنديله وقمت ماسك المنديل ومعدي قدام الفيروس، قدام الجهاز اللي هو الجهاز اللي بتاع، يقول لي الاريال، الاريال، بص العبط، الاريال هيمشي وراك كده اهو، كده كده، وبعدين يقوم مشاور عليك، ويقوم احنا بقى واخدينك حاطينك على الجهاز ونقوم ساحبين منك الفيروس ونعمله كفت وادهولك صباع كفت عشان الفيروس بروتين. حتى دي غلط، كلمة غلط، الفيروس مش بروتين، الفيروس دي ان اي، فاهم؟ ده حمض نووي مش بروتين، عليه ستونز ماشي بس هو مش بروتين اصلا. انتوا بقيتوا شطار، بقيتوا تعرفوا الدكتور اللي عيان، فبقيتوا بتدخلوا تفشخوهم بقى. انت تحت عينيك مورم يا ابني، روح انت اغسل كليه، تحت عينيك اسود روح ازرع شعر، تعب بكرشك كبير روح شوف السياتيكا اللي عندك وعرق النسا. انتوا اللي بقيتوا تقولوا كده، انا ما بقتش اقول حاجه. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا ما بتكلمش اصلا، انتوا اللي بقيتوا شطار. صح يا هبه يا صلاح؟ انا بطلعت بره الحوار يا باشا، انا بره المعادله، انا دخلت عملت الطفره ومشيت. انتوا بقى اللي قايمين بالمهمه، انا بس حاجه واحده بس اللي بعملها دلوقتي، انا بواجه الهم والقرف بس، انتوا بقى قايمين بالواجب الباقي، فاشتغل ما عنديش مشكله يا باشا. كله من اجل اعلاء كلمه الحق وفك رقاب كل من هو مستعبد في هذه المنظومه وارجاعك الى ما خلقك الله عليه. فهو كل ما هو تدخل في جسم الإنسان فهو تعدي على خلق الإله وتعدي على صنعته، مش بس السيليكون والفيلرز، لا تقطع في معدتك وتقطع في صوابعك وتنحت مش في بطنك، انت كده هجاص، انت كده هتروح تشوف سواد السواد، انت قاعد فترة مؤقتة ما تعملش فيها ان انت قاعد وهتسيب اثار في الارض بقى وتماثيل وبتاع، ولا انت مميز ولا مش، ما تعيش عشان تبقى مميز، خليك مميز عند الاله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده هناك في الاخره، ما تتنافسش هنا، لو اتنافست في الدنيا هنا انت غرقت. اوعى تحط الدنيا قدامك، اوعى تحط الدنيا قدامك، اوعى تحط الدنيا قدامك هدف، ولا تتخذ عرض الدنيا هدف، كلها عرض، كلها عرض. وانا مش شايف الناس دي عشان كده، مش شايفهم والله، اقسم بالله ما شايفهم يا باشا. انا بعمل لله وبنام وانا ضميري مرتاح وبفكر في حاجه واحده بس، بفكر في حاجه واحده بس، مصلحه الناس دي. وانا اقسمت لمصلحتهم واقسمت لصحتهم واقسمت ان انا هقوم معاهم بدور لاخر لحظه، مش هقدر بقى أو أخالف ده، كفاية علينا الدين اللي مش عارفين نوفيه مع الإله، على الأقل ما نخرجش بديون مع البشر ومع العباد بس. فأنتوا تخلوا بالكم من نفسكم وتخلوا بالكم، مش عشان خاطر صحتكم وهي المهمة، المهم تبقى عبد صالح للعبادة. أنا بقالي بقولك يومين أقسم بالله ما عدي التمانية، أنا داخل في حاجة وخمسين ساعة ما أكلتش خالص عشان أبقى كويس، عشان أعرف أنزل أصلي الفجر راجل واقف ساند طولي كده، مش اللي قاعد جنبي اقسم بالله يا بيتاوب يا بيتكرع يا واقف بيوخم عليك يا ساند عليك. ايه يا عم ده؟ هو انت جاي تصلي ولا جاي دار ايتام؟ لا، ما هو الجامع مش دار ايتام، انت رايح هناك تظهر عبد، يا عبد قوي يا عبد خاشع، مش عبد عيان. العيان بقى تنيل اقعد في بيتكم بقى، مش عايزينك اصلا، لان انت بتهبط من معنوياتنا. أمت علينا الدين أماتك الله. ماشي محني، هو ده بقى الدين. أما تتكلم لا يا قلبي، كل ما أكلم واحد يقول لي أنت يلا السن بقى خمسة، طالما 55 والسن ده شايفه روح اتنيل بنيلة بقى في حتة، عيش على النعناع والزنجبيل والزبالة دي، لكن ما تتصدعش دماغي. أنا بقى لله اكسب في اللي خلفوني سواء. خلي بالكم من نفسكم دلوقتي، ساعة إجابة، استغفروا ربنا وادعوه بقلب صادق بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأنت حضرتك دايما تفكر في قلبك مع الرب بس. أنت عايش في الدنيا فترة مؤقتة ومفارق، انسى السيليكون حبة والفيلرز والنحت لله، ما تعملش غير الضروريات، ما تشتريش غير الضروريات، ما تصدقش غير اللي عايز مصلحتك، اللي مش طالب منك عليه اجر ولا مال. انا عيادتي شغلانه تانيه انا اجير فيها، لكن انا ما بديش علمي بفلوس. العلم خلاص ببلاش يا باشا، انا وجودي هنا باجر وقتي ليك عشان حضرتك تخلي بالك معايا لو انت عايزني. مش عايزني خلاص، انا برضو موافق ان انت تبقى كويس من غير ما تجيلي، بالعكس انا عايز اشوف حضرتك كويس وبس، وتدعيلي من قلبك عند ربنا يمكن ربنا يتقبل منك حاجه ليا وحاجه ليك ولكم بالمثل ان شاء الله. اشكركم كراكب. ايوه يا شريفه صح، بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم: ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. بارك الله فيك ام فارس نوار، اشكركم. خلي بالكم من نفسكم، دعواتكم ولكم بالمثل، انا بدعي لكم والله. وما تنسوش انا اصلا كل الموضوع عشانكم صحتكم. انتم هدفي الاصلي اصلا، بس يمكن ربنا يرحمني ويرحم ابويا ويرحم يعني حد على الحمد لله. خلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا بقالي فتره عايز اتكلمكم على مفصل الركبه، هعمل له حلقه، بس هو مفصل الركبه ده محتاج حلقه حلوه. خلي بالك من نفسك يا دينا يا محمد، وان شاء الله لو ربنا اذن هنبقى نجيبها من المنصوره تعمل معاكم لايف حلو، لان دينا كانت حلقه حلوه يعني، وهي من الناس الشاطره اللي انا بعزها يعني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي بالك من نفسك يا شيري يا جرجس، واشوفكم على خير. لا اله الا الله، تصبحوا على خير. مع السلامه يا ايمان يا عاصي، مع السلامه يا هدى حسن، تصبحوا على خير. مع السلامه في امان الله، مع السلامه.